مرناما، الشاعر والأمير، للروائي الكردي جان دوست، مراجعة وتحرير كاميران حوج. الكتاب هو الطبعة الأولى الصادرة بعام 2011 من هيئة أبوظبي للثقافة والتراث. إنه الحبر يمزج بالدم والدموع وبالسم أيضا، قد يحيي وقد يميت. فصل بعنوان التشيع. كان صباحا ماطرا، نفض الملثم بيده اليمنى معالق على ثيابه ولثامه من التراب الممزوج بالمطر، وهتف من قاع القبر: يكفي هذا القدر. وحينما مدوا أيديهم إليه وأخرجوه، ملأ رأتيه بالهواء الندي وهو يقول بصوت أنثوي: أوه الحمد لله، لم نصادف صخورا. وألقى نظرة مفعمة بالرضا على قاع القبر. صمت يليق برهبة الموت كان يلف ضوضاء خيالات المجتمعين حول القبر في ذلك الصباح الماطر، تماما كما يخفي اللثام وجه حفار القبر، بيد أن الحزن البادي على كل الوجوه لم يكن ملثما. كان بعض الرجال يخفون وجوههم في أكفهم ويمسحون دموعهم كي لا يراها أحد. كانوا يخفون دموعهم بعضهم عن بعض، أما الآخرون فكانوا يسندون ظهورهم إلى جذوع أشجار الدلب وينظرون بصمت من ذاك العلو إلى المرتفعات الصخرية الجرداء التي كانت تزيد الصمت عمقا. وحده الملثم كان يستطيع بعينيه الجميلتين الجافتين قراءة الحزن على كل وجه من ذلك الجمع. مر على رجال فردا فردا قائلا: ليت لنا خاتمة، لقد رحل عن دار الفناء. وحينما ظهر الناعش الذي يحمل جثمان الشيخ أحمد الخاني، حث الملثم الخطى صوبه. كان أربعة رجال يمشون بتؤدة وهم يمسكون بأطراف النعش. وصل الملثم إليهم وانحنى يحمل النعش معهم. كان الكفن الأبيض الملفوف على الجثمان جافا وكأن لا مطر يهطل، لكن حملة النعش ما كانوا على علم بذلك. نبه ملا إسماعيل الذي يحمل النعش من الأمام على اليمين صلاح الدين الوراق على اليسار قائلا: ألا تلاحظ أنت أيضا؟ أزاح صلاح الدين الوراق قطرات المطر الممزوجة بالدمع عن وجهه النحيل الحنون وسأل: ألاحظ ماذا؟ خفض ملا إسماعيل من نبرة صوته وقال: لم أرى في حياتي جثمانا في خفة هذا الجثمان. همس الملثم بعد أن تلا آية كل من عليها فان في أذن ملا إسماعيل بصوته الأغن قائلا: للجثامين الثقيلة علاقة بقذارة روح المرء، أما هذا الشيخ فقد كان ذاتا طاهرة، وخفة جثمانه تعود إلى روحه النقية يا ملا، إنه نور محض. النور ثقل يا ملا إسماعيل؟ التفت ملا إسماعيل الذي تبلل جانبه الأيمن من عمامته حتى نعليه إلى الوراء، فغرفاه دهشة ورمى لثام الرجل الرطب بسؤال جاف: أين رأيتك من قبل؟ الصمت المغسول بالمطر، صمت الرجال الحزينين المتحلقين حول قبر الخاني المحفور للتو، وصمت الرجال الأربعة الذين كانوا يمشون تحت المطر حاملين النعش تمزق مثل قماش حرير في البيت القديم لشقيق الخاني ملا قاسم. ووصل عويل النائحات حتى ثلوج جبل آكري. كانت النساء المتشحات بالسواد يخرجن مناديلهن الملونة من أكمامهن ويجففن المطر المتدفق من مآقهن، وكانت دموع بعض النسوة ممن نسين مسح الكحل تبدو كأنها قطرات حبر تنحدر فوق وجناتهن على تلك الوجوه الذابلة. كانت دموع شقيقة الخان الكبيرة باري تنهمر مثنى على خديها وهي تولول: ويحي ثم ويحي والويل لي، اليوم صار شقيقي أحمد صاحب اليراع الذهب والقراطيس الثلج ضيف القبر البارد. ويحي ثم ويحي، يا جيران يا أهل يا قوم، مصباح بايزيد مطفئ اليوم، الحجرات والقصور والقباب والمنارات غرقت في الظلام. يا ويلتا، المطر يهطل من الغيوم والعيون تذرف العبرات. شقيقي أحمد كاتب ديوان الأمراء صاحب ماموزين، السماء تبكي اليوم علي. احترق قلب الجبال من حزنها، ذاب الثلوج جبل آكري. واويلا، الويل لي أنا الحزينة، الويل لي أنا البائسة. ها أنني سأرمي العصابة الكسروانية التي تلف جبيني وأقص خصلات شعري الأبيض حزنا على شقيقي. سأجلس تحت شجرة الصفصاف وأهز الأغصان وأقول ما دامت الروح تسري في بدني. يا ويلتا، يا خلان، يا جيران، يا قوم، ويحي ويحي وي. بكلمتها الأخيرة المديدة وي، مر سكين البكاء على حنجرتها وذبح خروف آهاتها. بين جمع النساء اللواتي يرثين أحمد الخاني ويبكين، كانت شانكا خاتون الجلالية. كانت تبدو وكأنها تخجل من النحيب، وكان بكاؤها ينبثق من شغاف القلب، فتهتز مثل لهيب شمعة دون أن تذرف العبرات. وكانت تضع رأس ابنها أحمد ذي الخمسة أعوام على ركبتها، وتهز برأسها ذات الشمال وذات اليمين، بينما تضغط بإصبعين على أنفها كما لو أن عبراتها تسلق قناة الدمع منحدرة من عينيها إلى أنفها وتختنق فيها. كانت بعض النسوة اللواتي يعرفنها يرمقنها وينطعن، كأنهن يقولن لها: ويحك، ألا تذرفين ولو دمعتين على المرحوم؟ أقلبك حجر؟ ما كانت تلك النسوة ليسمعن بكاء قلبها. عنوان: لكن الكفن لم يتبلل. لما ألقى ملا إسماعيل سؤاله الجاف، انسل الملثم من تحت النعش وأصبح يسير هنا وهناك كمن يبحث عن أحد، ثم توجه ثانية إلى القبر ووقف على حافته. قال أحد الرجلين اللذين يحملان النعش من الخلف: أسرعوا لكي لا يتبلل جثمان الشيخ. مد ميرزا صبري الذي كان يمسك أحد طرفي النعش في الخلف يده اليمنى وتحسس كفن الخاني، وإذ أدرك أن الكفن لم يتبلل أصابته رعشة مجهولة، وهمس في أذن ملا فريد الذي يحمل النعش بجانبه. قال: منذ مدة ونحن نمشي تحت المطر، لكن كفن الشيخ ما زال جافا. تنهد ملا فريد تنهيدة طويلة ملفوفة بكفن الندم الأسود، ثم قال: لقد كان الشيخ نارا متقدة، فكيف لكفنه أن يتبلل؟ في اللحظة التي وقف فيها الملثم ثانية على حافة القبر الذي حفره، همس له الشيخ سيف الدين ذو الجبة الزرقاء قائلا: سلمت يداك، لقد أحسنت في حفر قبره. ألقى الملثم نظرة افتخار عظيمة إلى قاع القبر وقال بصوت ناعم فيه غنى: أردت أن أحفر أعماق، لكن هذا ما كان في الإمكان يا مولانا. ربط الشيخ سيف الدين على كتفه قائلا: لو نقشت شاهدة قبره أيضا لأجد خطك فائق الحسن. جال الملثم بعينيه باحثا عن حجارة، وحفر بنظراته المغلفة بضباب كثيف على صخرة خياله نقوشا لا مرئية. كان المغني دوستو الأرموي وصوفي حيدر القرصي واقفين يحدقان بأسى في تراب قاع القبر الذي كان المطر يبلله رويدا رويدا. لم يسمع رجلان حديث الشيخ سيف الدين والملثم، لكنهما أيضا أبديا رضاهما عن القبر المحفور بإتقان. كان بهاري الشعر واقفا بعيدا عن الحشد، مستندا بظهره إلى صخرة شاهقة وممسكا بين يديه بكتاب، وإذ وقع بصره على ملا صالح الجزري أطبق دفتي الكتاب، لكن ملا صالح أدركه قائلا: هيا يا بهاري أفندي، ألا يصيب المطر كتابك؟ أجزم أن الحبر يسيل الآن بين صفحاته. ضحك الشاعر الذي اتخذ من اسم بهاري لقبا يعرف به وقال: لا لا، فكتابي هذا لم يسطر بالحبر. ثم أردف قائلا وكأنه ندم على ضحكه، مدركا أن الضحك لا يليق بمقام الموت: والله إني لحزين يا من لا صالح، حسرتي عليه. ماذا جرى له يا رجل؟ لقد رأيته قبل أيام، وأيم الله كان قويا كجبل. غادره من لا صالح دون أن يجيبه، أشاح بوجهه عنه وأسرع إلى النعش يحمله مع الآخرين. ظهر فارس من بعيد، كان صوت سنابك فرسه في الطين يعكر صف هدوء ذلك الصباح. أمعن واحد من الحجد أن نظر فيه، أسبل حاجبيه على عينيه ووضع إحدى يديه على جبينه ويقول: إنه الحاج زهدي والله، وهو قادم مع غلامه. وصل الفارس الحاج زهدي التاجر الجلالي، وترجل عن فرسه بمساعدة الغلام الذي كان يتقدمه. توجه الحاج الذي لم تستطع عباءة الفرو إخفاء كرشه الكبيرة نشرة إلى الحجد المتحلق حول القبر، وقال: فلتعذروني أيها القوم، وصلت توا برفقة القافلة القادمة من أورميا. لقد أتيت بعباءات جديدة من هناك، حال وصولي لم أجد من ينزل الأمتعة في البلدة، لم أدرك السبب لذلك فتوجهت إلى هنا. لقد سمعت عويلا خارجا من بيت المرحوم ملا قاسم، عسى أن يكون خيرا. كان الحاج زهدي بسترته البيضاء التي نقطها المطر بحروفه المائية يتحدث دون توقف، وكانت الكلمات تخرج كالزخ من فمه دون أن يعطي الفرصة لأحد بالرد عليه. لكن تناهى إلى سمعه صوت رجل ضرير من بين الحشد. ضرب الضرير بعصاه الأرض الرطبة عدة مرات وقال: الخاني الخاني، لقد رحل الخاني. عدل الحاج زهدي من هيئة سترته تحت العباءة ووضع يده على بطنه وقال: أواه، وهل صليتم عليه صلاة الجنازة؟ مد الضرير في كلماته كمن يتحدث بسخرية وقال: بلى، لقد صلينا، لم نكن نعرف أنك هنا. لقد حرمك الله من بركة الصلاة يا حاج، ولكنك محظوظ إذ ستحضر دعاء التلقين أيها التاجر بيك. أراد الضرير بجوابه ذاك أن يستهزئ بالحاج زهدي التاجر، حتى أوشك بعض المشيعين على الضحك، لكنهم لمحوا النعش الذي يحمله نفر من الرجال المعروفين قد وصل إلى حافة القبر، فأفسح المتحلقون حوله ممرا لإنزال جثمان الخاني المغطى بكفن أبيض جاف إلى اللحد. وإذ رأى الناس الكفن جافا أصابتهم الدهشة، وهطلت أمطار الأسئلة لتتدفق السيول في وديان خيال المشيعين جميعا. قرأ الملثم جميع الأسئلة التي كانت تسيل على الوجوه، نزل بقفزة واحدة إلى قرارة القبر وقال: لا تعجبوا يا قوم، هذا هو دأب أولياء الله. نزل ميرزا صبري الذي تبلل جانبه الأيسر أيضا إلى القبر، وصاح الاثنان في الواقفين على الحافة: هيا أيها الرجال، هيا ناولونا جثمان المرحوم، فمن سنة نبينا الإسراع في دفن الميت. انحنى بعض الرجال الواقفين على الحافة وأدل الجثمان إلى الأسفل. تناول ميرزا صبري أو الملثم الجثمان وارياه في اللحد المحفور كأخدود بمسافة شبرين قبل القبلة، ثم وضع عليه صفا من الحجارة، وعند ذاك فقط غاب الخاني عن الأنظار بكفنه الجاف وآماله المتقدة. أراد ميرزا صبري الذي ضاق صدره في قاع القبر أن يسبق الملثم في الخروج، فقال لملا فريد الواقف على الحافة: هات يدك يا سيدي، لقد أصبح الشيخ في اللحد. لكن ملا فريد أشاح بوجهه عنه ومسح دموعه الممتزجة بالمطر مبتعدا عن القبر. أمسك رجلان بيدي ميرزا صبري والملثم وأخرجاهما، بانت علامات البهجة على وجهيهما وكأنهما عائدان من سفر طويل. مسح الملثم كفيه كمن يزيل عنهما غبارا وقال: الحمد لله، لقد انتهينا من الدفن. ثم ذهب مسرعا صوب رجلين واقفين بعيدا تحت شجرة دلب. بدا من هيئة الرجلين اللذين استقبلاه مبتسمين أنهما غريبان عن تلك البقاع، فقد كان زيهما مختلفا عن زي حشد المشيعين حول القبر، وكان أحدهما يرتدي عباءة مبطنة بفرو السناجب ويحدق بوجهه الكوسج في السماء الغائمة، أما الآخر فقد كان يرتدي سترة من المخمل الأسود معتمرا قبعة مخروطية طويلة. شيع ميرزا صبري الملثم بنظرات الرضا، ثم توجه إلى بانكين حاجب الأمير وسأله: ألن يأتي الأمير؟ لا لن يأتي، لقد كان مشغولا فانتدبني مكانه. ثم بدأت المجارف تحث التراب الرطب على جثمان الخاني المغطى بكفن أبيض جاف. كانت الكلمات غير المترابطة لحشد المشيعين المتحلق حول القبر تمتزج بقرقعة المجارف، وبدأ الكل يتكلم إلى نفسه، فلا أحد يصغي إلى أحد ولا يدرك المشيعون ما يقولون. كان كل منهم يرتجل إذ يلتقي بآخر سؤالا ما ويمضي. في ذلك الصمت الرطب كان بانكين الحاجب الذي وصل للتو يبحث بعينيه عن ملا إسماعيل البايزيدي، سائلا كل من يصادفه عنه، حتى قال له رجل بصوت يكاد أن يكون عاليا: ما الذي جرى لنا يا قوم؟ لقد تشتتت أذهاننا جميعا اليوم وندور كالسكارى حول أنفسنا. ها هو ملا إسماعيل وراءك يا بانكين أفندي وأنت تبحث عنه. حانت من بانكين التفاتة إلى الوراء، ألقت تحية على ملا إسماعيل، ثم سارع إلى دس بضعة أوراق في جيبه هامسا في أذنه بعض الكلمات. أراد ميرزا صبري والملثم الذي كان قد عاد لتوه من عند رجلين الغريبين أن يتنصتا إلى حديثهما، لكنهما سمعا فجأة صوتا من بين الحشد يقول: هلموا أيها القوم، سنقرأ دعاء التلقين. رفع شيخ سيف الدين جبته الزرقاء حتى خصره الثخين، وجلس عند شاهدة قبر الخاني متهيئا ليقرأ التلقين. كان المطر قد خفض من حديثه المائي أيضا، وكأنه يريد الإصغاء لما سيلقنه رجل حي لرجل ميت. كانت القطرات التي تسقط تكتحل بالسواد رويدا رويدا، لكنها لم تثر انتباه أحد حتى قطع صوت تيمور السكير المعروف بتيمور الفاسق همهمة الشيخ سيف الدين، عندما قال بحدة وخوف: يا للهول، ما هذا؟ حبر يهطل من السماء. فصل بعنوان تيمور الفاسق. عنوان: كان الخاني يكتب رسالة. حينما صرخت وقلت حبر يهطل من السماء لم أكن ثملا، كنت ممسكا بلجام خيالي أميز رائحة الحبر أكثر من رائحة العرق في إبط عشيقة الأرمنية. جميع من في الحشد الذي كان متحلقا حول قبر الخاني ويستمع لقراءة تلقين الشيخ سيف الدين صاحب الجبة الزرقاء والقلب الأسود نظروا إلي، ثم أطلقوا غربان نظراتهم إلى الأعالي وهم يفتحون أكفهم كحمامات لتلقي قطرات المطر التي كانت في لون دموع ممزوجة بكحل عيون نسوة في مجلس عزاء. كان المطر قد بدأ يهطل على مهل وبأناء، برقة كان المطر يهطل، لكأن السماء تقرأ الفاتحة على روح الشيخ. كان المطر يتساقط حزينا وهادئا. لم يكن السكر قد خطف اللجام من يدي بعد حين رأيت أن المطر أصبح بلون الحبر، الحبر الذي كنت أبصره في قارورة لدى الخاني يلمع في كثير من الليالي في ضوء السراج. كان الشيخ يحب الحبر كثيرا، وما أكثر المرات التي كان يدني فيها قارورة الحبر من أنفي ويقول: بالله عليك، أليست رائحة هذا الحبر بأزكى من رائحة الخمر التي تشربها؟ أحيانا وعندما كنت أذهب لأسامره كنت أراه يضع القلم في الدواء وبكل القوة التي في رئتيه يشم الحبر ويقول: هذا ليس حبرا يا تيمور، إنه عبرات قلب تائه محترق. في أحدى ليالي مرضه المجهول دخلت حجرته، كنت قادمة لتوي من الدير الواقع شمال بايزيد، وكان السكر قد بلغ بي حدا أشعر فيه أن رأسي ثقيلة كأنني أحمل جبل قاف. وكانت شمعة بيضاء ثخينة تضيء جنبات الحجرة، والخاني منكب على أوراقه البيضاء يسطرها بحبر يلمع في ضوء الشمعة. حينما أبصرني ارتسمت البهجة في محياه، وضع قلمه القصب ذا الرأس الأسود بحنان إلى جانبه وقال: أهلا بك يا تيمور، تفضل أجلس. جلست بجانبه وسكبت خمرة نظراتي على ورقاته ناصعة البياض كروحه. كان جليا أنه يكتب شيئا مهما، لكنني لم أعرف كنها، فسألت: أتكتب غزلية جديدة يا مولاي؟ زفر زفرة عميقة جعلت لها بالشمع المشتعلة يتراقص دون أن تنطفئ. اهتز ظله المرسوم على الجدار قليلا وقال بأسى: أنا أكتب رسالة للأمير يا تيمور، لم أره حزينا هكذا من قبل. صحيح أن بهجة ارتسمت على وجهه أول ما دخلت، بهجة ظننت أنها بسبب الشمعة التي لم أرى مثلها تضيء في حجرتها قبلا، إذ كان يكتب دائما على ضوء السراج ويقول: الشموع للأمراء والبكلارية. لكن سرعان ما غزت موجات الحزن وجهه المصفر، حتى رأيت على ضوء تلك الشمعة الجديدة عينيه المبللتين أيضا. طوى ورقته التي كان قد سطرها حتى منتصفها، ثم توجه إلي وقال: ما الموت في قاموسكم أنتم معشر عاقري الخمر يا تيمور؟ سؤاله هذا الشبيه بماء الثلج أطلق عنان خيالي، فقلت بداهة: الموت هو اليقظة الكبرى. فسأل: والحياة؟ أجبته: سكرة طويلة. عادت البهجة قليلا إلى وجهه وقال: إذن أنا على أعتاب اليقظة. لم أفهم ما يقصده، أمسكت برأسي الثقيل وفركت صدغي. قال بحزن: هناك من يشم رائحة الموت، وهناك من يشعر بطعمه، وهناك من يرى الموت بينما يسمع آخرون وقع خطواته، وهناك من يتلمس بيديه خشونة أو نعومة موته. أما أنا وبمقدار البرهة التي تمتلئ فيها الكأس خمرا، بقي الشيخ صامتا، ثم فتح الورقة التي كان قد طواها قبل قليل وعقب: أما أنا فإنني أكتب موتي. تمتد صداقتي مع الشيخ لعشر سنوات خلت، لا أدري أكان ذلك في زمن السلطان أحمد أم في بداية عهد السلطان مصطفى، لكنني أتذكر أنه كان يكتب حينها قصة ميموزين. هامش، قصة ميموزين هي قصة شعرية نظمها شعرا الشاعر الكردي أحمد خاني، المولود بعام 1651 والمتوفي بعام 1707، وقد عرفها القراء العرب عبر ترجمة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. وكان يرسل إلي أحيانا ويبقيني في حجرته حتى الفجر، وبخلاف أهل بايزيد كان يلتفت إلى حالي، حتى أنه كان ينقذني في بعض الأوقات بدراهم قائلا: غفر الله لك وهداك، أعرف أنك لا تنال الخمر مجانا. كانت الأسئلة التي يطرحها علي تدهشني في البداية، لكنني بعد أن عرفت ما يكتبه سررت جدا، ورحت كلما أرسل في طلبي أحتسي بضعة كؤوس من الخمر وأذهب إليه في حجرته. سألني الشيخ ذات يوم: صف لي ما تعمله الخمر فيك يا تيمور. ظننت أنه سيعظني ويزي إلي نصائح كي أتجنب شرب الخمر، ما لم أكن أود سماعه، ولكني إذ رأيته جادا في طلب الجواب أجبته: الخمر يا مولاي مفتاح كل لسان. قال لي: أفصح بالمزيد. فقلت: عندما أشرب الخمر ينكشف الغطاء عن اللهيب المضرم في قلبي، تتمزق الأستار والحجب، فأتفوه دون خوف مما لم أكن قادرا عليه في صحوي، وإنه لو كان في قلبي سر أريد أن أفشيه فالخمر دوائي. سر الشيخ كثيرا بما قلت، فقال: عن هذا كنت أبحث. الخمر في الأصل لا يمكن فهم جوهرها ما لم يتذوقها المرء، إذ لا تشبه شيئا آخر سوى نفسها، ومع ذلك أردت أن أقرب له مفهوم السكر، فقلت: رجل يسمع بالبحر ثم يقترب من ساحله ويرى البحر عيانا، ثم يخوض في لجته فيتذوق ماءه ويشم رائحته، أخيرا يا مولاي يأخذه الموج فيغيب عن نفسه، والسكر هكذا يا مولاي. رد عليه الشيخ الخاني: هذا مثال أخذتموه من التصوف. عارضته: كلا يا مولاي، بل الصوفية أخذوه عنا. وقبل أن أخرج من عنده أمسك بيدي وهمس قائلا: أحضر معك في المرة القادمة إن استطعت قليلا من الخمر. قلت مندهشا: يا مولاي. رد قائلا: لا لا، ليس الأمر كما تتخيله، لكني أريد مزج الحبر الذي أكتب به ميموزين بالخمر، أريد كتابة ما سيجيش به صدري بخيال صاح وحبر سكران. عنوان: الحبر ألم تخثر. كان شتاء باردا، الثلوج التي تلوح على مدار العام فوق قمة جبل آكري كانت قد هطلت على بلدة بايزيد أيضا. كان الضيف الأبيض قد استحسن المكوث في كل بيت ناويا قضاء أشهر عدة هناك. في آخر ليلة من ليالي ذاك الشتاء كنت أنا أيضا ضيفا في حجرة الشيخ. حينما دلفت إلى حجرته استقبلني كعادته جذلا وأجلسني بجانبه. كانت رائحة الحبر تفوح من كم عباءته ورؤوس أصابعه مسودة من أثر الحبر. كان جليا أنه أنجز شطرا كبيرا من مصنفه. قرأ لي بعض الأبيات التي يتحدث فيها عن الخمر، كان قد نظمها ببراعة شديدة متحدثا عن أثر الخمر كأنه من شاربيه، وكان قد كتب أن على ساق الخمر أن يقدمها في صمت دون مصاحبة قرع دف أو نغمات قانون. ضحكت وقلت له إن شرب الخمر في السر يا مولاي مثل. قطع كلامي ورد بضحكة خفيفة قائلا: أعرف ما الذي ستقوله، أعرف، لكن الخمر التي أتحدث عنها هي خمر التصوف يا تيمور. ثم فتح دوات حبره وقربها من أنفي سائلا: أتعرف أي شذا يفوح من هذا الحبر؟ كانت رائحة طيبة تفوح من الدواء، لم أعرف ماهيتها. كان الشيخ قد مزج الحبر بالخمر وكتب به أبيات مقدمة كتابه، ولكن أي رائحة كانت تفوح من الدواء في تلك اللحظة؟ ماذا أضاف للحبر سوى الخمر؟ وما الذي كان ينوي أن يكتب به؟ ذلك ما لم أكن أعلمه. نظرت مدهوشا إلى عينيه المبتسمتين في ضوء الشمعة. فهم الشيخ حيرتي وقال: لقد مزجت هذا الحبر بآلامي وحسراتي، ألم تميز فيه رائحة الحريق؟ ثم سحب بضع شعيرات من جوف الدواء تشممها ثم قال وهو يتنهد: ما تزال رائحة مسك تلك السنوات تفوح من هذه الشعرات. ثم وضعتها في الدواء بدل خيوط الحرير التي يضعها الخطاطون في قوارير حبرهم كي لا تفسد. لقد أبقيتها في هذا الحبر كي أستطيع سرد قصة حب ميمو زين بسلاسة أكثر وألم أمضى. كان الشيخ يهيئ حبره بنفسه قائلا أن الحبر الذي يباع في الأسواق مغشوش، يحول لونه مع مرور الزمن وتمحى السطور المكتوبة به. كان يسحب من الرف عند رأسه بضعة كتب مغلفة بجلد غزلان رعت زهور النرجس ويريني واحدا منها قائلا: انظر، هذه نسخة من منظومة خسرو وشرين للشاعر نظامي، اشتريتها من مدينة ماكو قبل 15 عاما. ما الذي بقي منها؟ لم يبقى منها سوى جملة: أسبانج كانج نظامي كانجوي، يكتب النساخ بحبر مغشوش وكل همهم بيع الكتاب وحسب، لا أن يبقى الكتاب. ثم كان يعمد إلى حق من المخمل ويستخرج مقدار ملعقة من رماد نوى الزيتون المحترق في وعاء مغطى ويمزجه بقليل من الصمغ ويضيف إليه رشحات من الماء كي يتميع الخليط ويصبح سلسا خلال الخلط. وأثناء عمله كان ينظر إلي قائلا: أحيانا أسكب الدمع بدل الماء. كان يتوقف قليلا ثم يدني قطعة زجاج من لهب الشمعة حتى تسود من السخام ويكشط بسكين صغيرة السخام ويضيفه إلى خليطه وهو يقول: هكذا يغدو الحبر أكثر لمعانا. ثم كان يأخذ قسطا من الراحة ويبقى صامتا لتحترق نظراته كفراشات في لهب الشمعة المتقدة. بعد ذلك يرفع رأسه ويقول: الحبر ألم تخثر. ليلة عدت ثملا من الدير القائم شمال بلدة بايزيد وذهبت إلى زيارته. كنت قادرا على قراءة الموت المسطور على وجهه بحبر لا مرئي. كان الموت يتراقص في نظراته، كان هو بنفسه يتحدث عن موته ويقول: إنني أكتب موتي. أدركت مع أنني كنت ثملا أن هناك من أقلق راحته وآذى روحه المباركة، لكن من هم ولماذا؟ ذاك ما لم أستطع تبيان خيطه الأبيض من الأسود، لكنني كنت أستطيع في الضوء الحزين لتلك الشمعة الثخينة رؤية دموعه تنحدر بهدوء على شعر لحيته الخفيفة. طوى الورقة التي كان يكتب عليها رسالة إلى الأمير ورماها وراء ظهره بحدة قائلا: عبث، ترى أكان الشيخ يقصد تلك رسالة عندما قال أنه يكتب موتى؟ ولماذا كان يعتبر كتابة رسالة إلى الأمير بمثابة موته؟ لقد كان باب ديوان الأمير على ما أعتقد مفتوحا له على مصراعي، فما الحاجة إلى كتابة رسالة للأمير؟ كان بمقدوره الذهاب إلى الديوان والجلوس مع الأمير وقول ما يشاء. تلك الأسئلة كانت تدفعني إلى الصحو كما سكات الخمر يدفعون الكؤوس إلى السكارى. والآن أيضا، وبعد أن قضى نحبه على تلك الصورة، تفور تلك الأسئلة في رأسي كمن يخض الخمر في زق. في تلك الليلة قام الشيخ ثم استوى جالسا عدة مرات، بعد ذلك تمشى قليلا ثم صاح فجأة بصوت ذبيح: لقد سرقوا دواتي. ذبح ما تبقى من سكري مع صوته الذبيح ذاك، واندفع عمر الضرير فجأة إلى داخل الحجرة. فصل بعنوان عمر الخزندار. مع صرخة تيمور الكرجي خمنت أن الجميع توجهوا بأبصارهم إلى السماء. همهم بعض الحاضرين: ها قد فقد هذا السكير عقله ثانية. حتى أنا رفعت بصري كأني نسيت أنني أعمى، لكني لم أبصر شيئا. وما الذي كان بإمكاني رؤيته وأنا أعيش منذ سنين طويلة في ظلمة تشبه الحبر؟ ألا إن العمى حبر لا يستطيع إلا العميان قراءة سطوره، ولكني لم أستطع ذلك اليوم قراءة السطور التي كان يخطها مطر الحبر. فمددت كفي ليتساقط الرذاذ الناعم عليهما ثم شممتهما. كانت رائحة حبر حقيقي تفوح منهما. تمنيت منذ أن أصبت بالعمى أن يرد الله بصري في حدثين. المرة الأولى كانت يوم خرجت من مسقط رأسي بدليس، وبعد أن سرت طويلا حانت مني التفاتة دون قصد صوب مدينة المنكوبة لألقي عليها نظرة الوداع الأخيرة، وإذ لم أرى شيئا كاد قلبي يتفطر وأخذت أجهش بالبكاء كأنني جرو بتر صبية أشقياء ذيله. المرة الثانية كانت يوم دفن أحمد الخاني، وكم تمنيت حين ذاك أن أفتح عيني لأرى الحبر يطل. عنوان القلوب إذ تبصر. في السنة التي عميت فيها كان ملا إلياس والد أحمد الخاني قد توفي حديثا. كان ما يزال المرحوم الأمير محمد بوربلاني أميرا على بايزيد وما حولها. كنت قادما لتوي من بدليس المنكوبة وحضرت مجلس عزائه. كان صوت صبي يتناهى إلى مسمعي، وإذ سألت جاري من الصبي قال: هذا أحمد ابن ملا إلياس. عرفت أحمد منذ ذلك اليوم، ولأنني كنت حافظا فقد أسلمه إلي شقيقه ملا قاسم ليقرأ القرآن علي. كان خارق الذكاء قوي الذاكرة ويحفظ طوال السور في أسبوع. لم يكن شبيه أترابه، بل رزينا صامتا ومحبا للمساعدة. كان يمسك بيدي عقب كل درس من دروس تحفيظ القرآن ويرافقني إلى باب المسجد أو أي مكان أود الذهاب إليه. كنت أحبه كثيرا وأمنحه كل مرة أقجة أو أضع في كفيه الشبيهتين باللوز الطري حمصا مشويا مملحا. لفرط ذكائه أدرك أنني لم أكن أعمى بالولادة، فقد كانت حركاتي تشي بأنني كنت بصيرا في الأيام الخوالي. وذات يوم وبعد قراءة تبارك عدة مرات ليحفظها بإتقان سألني: لماذا عميت يا عم عمر؟ سؤاله ذاك كوى قلبي وأحرقه أكثر مما فعل السفودان المسجوران اللذان سملوا بهما عيني. لم أرد أن أجيب عليه، كان عماي وسببه أكبر من فهمه، أو هكذا كنت أظن. لكنني وأمام إصراره اضطررت إلى سرد حكايتي. كان ذلك ذات خريف، كان الجو باردا كما الآن. كانت ثمار الكستناء التي تتساقط من الأشجار تتناثر على الأرض كالقنافذ، وأعمدة الدخان التي تتصاعد من قلعة بدليس تستر الشمس الغاربة في جهة قرية موتكي عن الأنظار. مساء ذلك اليوم كنت في بيتي، وكنت قد وضعت عددا من ثمار الكستناء على جمرات متقدة في المنقل مستمتعاً برؤية الأوراق الصفر وهي تتساقط من أغصان شجرة الكستناء وسط فناء الدار. كان الأمير عبدال خان وأسرته قد فروا من المدينة وحاصر الخوف الجميع، لكنني لم أكن قد بقيت في المدينة بسبب الخوف، بل كنت قد احترت في أمري ولا أعرف أين أولي وجهي. كان والي وان ملك أحمد باشا قد ضرب طوق الحصار على المدينة وأهلها ونهب جنوده قصر الأمير عبدال خان. كانت حبة قلبي تحترق أكثر من حبات الكستناء في ذلك المساء الملطخ بالسخام والدخان وخيانة أمراء الأكراد لقومهم. كان المهاجمون قد أفرغوا رفوف مكتبة الأمير وحملوا الكتب على ظهور البغال، لكنني كنت قد أحضرت إلى البيت قبل النهب بثلاثة أيام كتاب شرف ناما الذي سطر الأمير شرف خان على صفحته الأولى إهداء إلى والد الأمير عبدال خان بخط يده. هامش الأمير شرف خان هو أمير ومؤرخ كردي اشتهر بكتابه الشرف ناما الذي يبحث في تاريخ الأكراد، انتهى من كتابه عام 1005 للهجرة. لم يبقى في القصر شيء لم ينهبوه، لكن ذلك كله لم يشفي غليل ملك أحمد باشا ولم يخفف من غلوائه. كان يبحث عن خزينة كنوز عبدال خان الكبيرة. لم تتسنى لي فرصة الهرب من بدليس، وما كنت أعتقد أن أحدا سيتعرض لي بسوء. صحيح أنني من عشيرة الأمير، لكني لست فردا من عائلته، وما كنت سوى أمين خزانته. كنت خزندار الأمير وأحتفظ بمفاتيح كنوزه، لكن الأمير لم يكن ذلك المجنون الذي يترك دفائنه وكنوزه وجواهره وراء ظهره ويهرب دونها. المال أغلى من الروح في أحايين كثيرة. التقطت حبة كستناء أنضجتها النار وأوشكت على تقشيرها، كنت أنفخ عليها لتبرد قليلا إذا سمعت جلبة وسط الدار، وفي لمحة عين اندفع إلى غرفتي كالإعصار بضعة رجال بمغافر معدنية وسيوف مسلولة. سألني أحدهم وكان يضع على خودته ريشة حمراء وسألني بحدة: ألست عمر الخزندار؟ أجبته: بلى. خيرا، رد علي بالحدة ذاتها، الباشا يدعوك إلي. رميت حبة الكستناء التي كنت على وشك تقشيرها في المنقل وقمت كي أغير ثيابي. أمسكني أحد الجنود وقال محتدا: لا لا لا داعي لذلك. ثم هجم علي رجلان على حين غرة وأمسكا بي من ذراعي وسحلاني إلى القصر الذي كان ملك أحمد باشا مقيما فيه. كان غلامه نظم الشركسي الذي كان فيما مضى غلاما للأمير عبدال خان يقشر له حبات الكستناء المشوية ويضعها أمامه على طبق فضة. كنت قد رأيت ذلك الطبق ذاته مرات كثيرة أمام الأمير عبدال خان، فقد كان من عادة الأمير أن يمزج زبيب نواحي مردين بلب الجوز ويأكله في أمسيات الشتاء في ذلك الطبق الفضي. استقرت نظراتي على طبق الفضة بينما سافر خيالي إلى تلك الأيام الخوالي التي كنت فيها خزندار الأمير. كنت في 23 من عمري، ومع ذلك كان الأمير قد سلمني مفاتيح صندوق جواهره الثمينة. لقد كان يثق بي أكثر من ثقته بولده ضياء الدين، ويثني علي في مجالسه الخاصة قائلا: لا يوجد أحد مثل عمر في عشيرة الرازكي كلها، عينا صقور جبل شرف الدين، بإمكانهما تمييز لص حتى بين الطائفين بالكعبة. كانت بدليس في عهده قد أصبحت جنة الدنيا، وما كانت الغربة تغري أحدا بالرحيل عنها، حتى أن زائرها ليومين كان يستطيبها ويمكث فيها أكثر من أسبوع. كانت خاناتها رخيصة الأسعار، ولكن أغلب الناس ممن لا خيول معهم لم يكونوا يرتادون الخانات، بل يذهبون إلى الخانقاهات والمساجد الأكثر عددا من الحوانيت ليبيتوا فيها مجانا. ما كانت تمضي ليلة إلا ويبيت أكثر من 10 رجال في مسجد الشرفية وحده، وكانت مساجد الخطيبية والإدريسية والإخلاصية تعج بطلبة العلم القادمين من مالازكارد وخنوس وموش وديار بكر للدراسة، وكان الأمير عبدال خان قد تكفل بمصاريف مأكلهم ومشربهم ومبيتهم. وقرب الميدان الأزرق كانت ثمة تكية يلجأ إليها كل دراويش تلك البقاع، أما حمامات بدليس فلم يكن في الدنيا كلها ما يضاهيها، وقد طبقت شهرتها الآفاق. حتى أن جدي كان يروي عن أحد سلاطين آل عثمان كان قد زار بدليس ودخل أحد حماماتها، وقال لما رأى ما في ذلك الحمام من بدائع الصنع: الله، ليت لي في الأستانة حمام كهذا الحمام. أدرك ملك أحمد باشا أنني أرمق طبق الفضة، فظهرت ابتسامة على طرف فمه وقال: هذا طبق الأمير، أليس كذلك؟ بلى، قلت له. كانت له ذخائر نفيسة أخرى، أليس كذلك؟ بلى. أين هي؟ بسؤاله ذاك عرفت لماذا طلب مثولي بين يدي، فهو لم يكن قد شبع من النهب بعد، ومع أنه نهب مكتبة الأمير وحمل كتبها على ظهور البغال، ووضع كل ما وصلت إليه يداه من أملاك الأمير وذهبه في صناديق صغيرة، إلا أنه ما كان ليكتفي بذلك. وحينما أجبته أنني لا أدري أين هي باقي الكنوز، ثار وهاج ونهض عن كرسيه. لا، لم يكن كرسيه ولا كرسي أبي، لكن لا يمكنني سوى قول ذلك، وصرخ بصوت حارق أكثر من الجمرات المتقدة تحت حبات الكستناء: قل لي أين هي الكنوز قبل أن أعلق جثتك على مشنقة باب القلعة، أو أضع رأسك على الرمح، أو إن بدا لك فإن في حوزتنا خوازيق مناسبة. ما كنت أخاف، لكنني لم أكن أعرف حقيقة أين هي خزائن الأمير. لقد أخذ معه الكثير، بينما أخفى بعضا من ثروته في أماكن تحت الأرض لم يكن أحد يعرفها سواه. كنت على وشك أن أقسم أنني لا أعرف مكان الخزائن، لكنني لمحت الباشا يغمز لأحد الجنود الممسكين به، لكمني الجندي على فمي وكسر بعض ثناياي، سال الدم أحمر من لثتي وشفتي، وعاد ملك أحمد باشا ليسأل. والآن، لكنه لم ينتظر جوابي، بل استمر قائلا: ألستم رجال عشيرة الروسكي تزعمون أن وراء كل حجر في قلعة بدليس رأس رجل منكم؟ إذن سأضيف الليلة حجرا جديدا إلى سور القلعة. تمنيت وقتها لو أعثر ولو على خابية صغيرة مليئة ذهبا حتى أفدي بها روحي. بحثت في كل مكان لكنني لم أظفر بشيء. أخيرا يأس الباشا وقال لغلامه: هلم، ضعوا سفودين على النار. عندما سمعت كلمة السفودين عرفت أنه ينوي شرا، فتضرعت: أي ذنب اقترفته أنا؟ لمع الجشع إلى الذهب في عيني أكثر من لمعان الذهب في وهج نار مستعرة، وقال: ما الذي ستفعله بهاتين العينين اللتين لا تستطيعان العثور على كنوز عبدال خان؟ حرام عليك أن تبصر. عندها حمل رجل مفتول الساعدين سفودين متوهجين ومشى ناحيتي، لم تجد مقاومتي نفعا، وذهب صراخي الذي كان يمزق ليل بدليس عبثا. وفي اللحظة التي اقترب بها السفودان من عيني توقفت عن الصراخ، واستقبلت قدري بشجاعة تليق بأبطال عشيرة الروسكي. بقيت عيناي مفتوحتين تحدقاني في حبات الكستناء التي تحترق على النار، وفي لمح البصر غرز الرجل السفودين في عيني، فشعرت وكأني وقعت في لجة من الحبر ولم أعد أرى شيئا. كم أتحسر، لأن وجوه أولئك الظالمين كانت آخر ما أرى. عندما رويت حادثة سم عيني لتلميذي أحمد سكت برهة ثم حضنني ولثم عيني المفقوأتين، مسحت بيدي على رأسه وقلت له: لا تحزن يا ابن أخي، فأنت بمثابة عيني. لقد كان حقا بمثابة العينين لي، فقد كان يضع أمامي إبريق الماء ويمد سجادتي ويوجهني ناحية القبلة، وعندما تسقط مسبحتي من يدي أو أفقد سواكي كان يضعهما في يدي. كنت كلما توجهت صوب القبلة أتذكر بدليس وأبكي في صمت. كانت حماماتها وأسواقها جبل نمرود، بساتينها وأنهارها، مساجدها ومدارسها وقلعتها الشاهقة المنيعة تتراءى مجتمعة في خيالي، فأتوه عن نفسي ولا أعود أتذكر كم ركعة صليت. عندما بلغ أحمد من العمر 10 أعوام كان قد حفظ القرآن عن ظهر قلب، فبدأت أعلمه اللغة الفارسية وبدأنا بكتاب كلستان لسعد الشيرازي. كان هو يقرأ الكتاب وأنا أشرح له، وحينما شعرت أنه بلغ سن الرشد بدأت أسرد له وقائع الكرد وبعضا من تاريخهم. حدثته عن بدليس وتاريخها، عن عشيرة الروسكي وحروبها الداخلية، عن صراعات البدليسيين وانشقاقهم ومعارك القواليسيين والبلباسيين، عن خيانة أمراء الكرد والأيام السالفة. سردت له كيف جرفت أمواج قرى قوينلو وآق قوينلو عشيرة الروسكي وباقي عشائر الكرد. حدثته عن الشعر البدليسي شكري، وكيف أنه نظم الشعر بالكردية فلم يلتفت إليه أحد، فاتجه إلى نظم الشعر بالفارسية والتركية، وسطع نجمه حتى غدا من بطانة السلطان سليم وخاصته، وكانت له مكانة رفيعة عنده، حتى منحه ذهبا بقدر وزن ديوانه سليم ناما. كانت حروب الترك والعجم تلفت انتباهه، تلك الحروب التي يصبر أغوارها وتضطر الصناجق والأقضية إلى إمدادها بالحطب لإضرام نار حرب وقودها الصراع المذهبي والذهب الذي يجمعونه من المساكين. ذات مرة وقبل أن يذهب إلى جزيرة بوتان لطلب العلم ونيل الإجازة، سألني أحمد: ألم يكن في الأكراد رجل مثل سلاطين الترك أو شاهات العجم ليوحد هذه العشائر والطوائف تحت رايته ويبني دولة كبيرة؟ كان سؤاله أكبر من عمره وفهمه، لكني لم أشأ تركه بلا جواب، فرويت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه على الأكراد، إذ قال: لا وحد الله هذه الأمة. وقلت له إن هذا هو قدر الأكراد، لكنه لم يقتنع بجوابي. ارتعش صوته الفتي وقال: للترك الحنفيون وللعجم الشيعة بأكثر إسلاما منا نحن الكرد، فلماذا لم يدع عليهم الرسول؟ لا، الرسول لم يدع على الأكراد، وهذا الحديث غير موجود لا في الصحاح ولا في ضعاف الأحاديث. ثم تعلة أخرى تفرقنا. حين ذاك أخرجت كتاب شرف ناما من الغلاف الحريري المزركش ووضعته في يده قائلا: يا أحمد، كان هذا الكتاب في بيت الأمير عبدال خان، انظر، غلافه من جلد غزال اصطاده الأمير بنفسه في صفح جبل نمرود، اقرأه وسترى فيه أجوبة كثيرة. كنت قد أتيت بذلك الكتاب معي من بدنيس لما هاجرت منها، فقبل أن يدخل ملك أحمد باشا وجيشه القلعة كان الأمير عبدال خان قد سلمني مفاتيح مكتبته وقال: يا عمر أفندي، لا أستطيع أخذ مكتبتي معي، ولا أظن أن ولدي ضياء الدين سيهتم لأمرها من بعدي، خذها إن استطعت إلى مسجد حاجي بكي وأخفها عن أعين الجند، وإن لم يسعها المسجد فضع في كل مسجد بضع مجلدات أو فرقها بين الملالي وطلبة العلم في بدليس، ولا تضعها تقع في يد هذا الحاقد الخبيث. لم أتمكن من تأمين تلك الكتب التي كان عددها يبلغ المئات، فأخذت ما استطعت حمله، وكان كتاب شرف ناما من بينها. كان شرف خان عم الأمير عبدال خان، وضع خاتمه في أسفل الصفحة الأولى من الكتاب، وكتب إهداء باللغة العربية إلى أخيه والد الأمير عبدال خان، نصه: إلى أخي الأجل. في ليالي بايزيد الطويلة كان الخاني يقرأ الكتاب وأنا أشرح له المواضع العصية على الفهم. كانت لغته الفارسية قد تقدمت كثيرا، لكنه ما كان ليعرف العديد من الأعلام التي يأتي الكتاب على ذكرها فيضطر للاستفسار عنها. وكان أكثر ما شد انتباهه في الكتاب فرقة الأكراد وصراع قاداتهم وارتمائهم في أحضان الترك والعجم وكونهم بلا دولة. كانت الأسئلة التي يطرحها هو ورفيقه إسماعيل البايزيدي الذي كان يزوره بعدة سنوات تنفخ في الجمر الكامن في رماد خيالي. فلولا أنه سألني عن سبب تدوين كتاب شرف ناما باللغة الفارسية لم انتبهت لذلك أبدا. لم أكن في بايزيد عندما كان يكتب قصة ميموزين. كان أحد أغوات الجلاليين قد استدعاني إلى بلدة ديادين وأقمت هناك ضيفا عليه لبضع سنين. كنت قد أصبحت مغنيه الأول ولم يكن يوقد شمعة للسمر بدوني. حتى مطلع الفجر كنت أترنم بأغنيات عن ميما ألانا وأبطال حروب القزلباش والترك اليزيديين والحسينيين آق قوينلو وقرا قوينلو وهما طائفتان كبيرتان من التركمان حكمتا مناطق واسعة في الشرق في القرنين 14 و15، وأغاني حب من بلاد العرب والعجم. كان العمى قد أوقد تنور ذاكرتي، وكنت أصقل مسامع السامرين في مجلس الآغا الجلالي بالنار الخفية المتأججة في حنجرتي. لقد قادني العمى إلى سلوك طريق الأغاني، فلم أكن أغني في بدليس إلا في مجالس أنس العائلة، ولقد تبع عماي صفاء الصوت، وكأن الله تعالى عوضني عن البصر بالصوت الحسن. ولم يكن لأحد أن ينافسني في الغناء سوى المرحوم ميرخان الأرموي والد المغني دوستو. كنت أفضل تحفيظ القرآن على الغناء، لقد كان في ذلك ثواب لي من جهة، ومن جهة أخرى كنت أجد راحة كبرى في قراءة القرآن. لكن الآغا الجلالي أجبرني على الغناء قائلا: صوتك الحسن هذا يليق بإنشاد ملاحم الأكراد. مرت أعوامي هناك سراعا، وذات ربيع متأخر كان الرحل قد ذهبوا إلى المصايف ورائحة الجبن تفوح حتى بلدة أغدر. عرفت أن سوقي في الغناء لم تعد رائجة لدى ذلك الآغا، وأن المغني ميرخان بدأ يصحب البساط من تحت قدمي، حتى أنني سمعت من يقول في المجلس: ما لعمر الأعمى يريد منافسة المغني الماهر ميرخان. عندها ودعت لقب المغني وأهل ديادين، وأردت العودة إلى بايزيد وإلى لقب الحافظ. في ذلك العام كان صوفي مهدي والد صلاح الدين الوراق ما يزال على قيد الحياة، وفي اللحظة التي أوصلني فيها الدليل إلى بلدة بايزيد سألني: خال عمر، ها نحن في بايزيد، قل لي الآن أين تحبذ النزول؟ لم أكن أعرف إلى من سأتوجه. كان الخاني أول من فكرت فيه، كان قد بنى مسجدا ومدرسة وصار له كثير من التلاميذ. وإذ أردت أن أقول لدليلي: خذني إلى أحمد الخاني، تناهى إلى سمعي صوت ناعم حنون خالطه نهيق بغل يصلحون نعله: هذا عمر يا رجل، أهذا أنت يا صوفي مهدي؟ دعه يدخل، دعه يدخل، والله لقد اشتقت إليه. وبمجرد أن دخلت حانوته فاحت روائح الحبر والصمغ الزكية التي ذكرتني بالسوق القريب من الميدان الأزرق حينما كنت طالبة فقه أدرس في تكية الشمسية في بدليس. كنت أذهب كل يوم خميس مع أقراني إلى حوانيت الوراقين شمال الميدان الأزرق، نشاهد الكتب التي يجلدها الوراقون ويصقلون أوراقها ويثقبونها ليلصقوها بعضها إلى بعض. وأحيانا كان الوراقون يشفقون علينا ويعرفون أننا طلبة الفقه، نطمع في مطالعة تلك الكتب ولكننا لا نقدر على شرائها، وكانوا يقولون لنا: خذوا هذه الكتب وضموا صفحاتها متسلسلة وألصقوها، اقرؤوها ثم ردوها إلينا. انتبه صوفي مهدي إلي وعرف أنني أشم حانوته غارقا في بحر الذكريات، أمسك بيدي وأجلسني، تنفست الصعداء ثم قلت: باركك الله يا صوفي مهدي، ها أنت تجلد كتابا جديدا. ضحك ومد إلي ماء باردا وهو يقول: العميان يبصرون بنور الله، كيف عرفت أنني صوفي مهدي؟ وكيف عرفت أنني أجلد كتابا جديدا يا عمر؟ ألم تقل أنت بنفسك أنني أبصر بنور الله تعالى؟ إن أنفي لا تخطئ رائحة الحبر ولو بين آلاف الروائح. وبعد برهة قصيرة من الضحك وتجاذب أطراف الحديث رجوته أن يبعثني إلى أحمد الخاني، لكنه أمسك بيدي وقال: أتميز رائحة الورق أيضا؟ قلت: كيف لا، إن كان الورق سمرقنديا فاحت منه رائحة الجص، وإن كان بغداديا فاحت منه رائحة النخيل. ضحك وقال: هذا صحيح. ثم نادى: صلاح الدين يا بني، ناولني هذا الكتاب. وي، أصلاح الدين هنا؟ أي نعم، وأين سيكون؟ إنه يقتفي أثري وأثر جده، سيصبح هو الآخر وراقا مثلنا. وناولني كتابا ثخينا وهو يقول: فلتشم هذا الكتاب إذن. من رائحة الكتاب، من ملمس الجلد اللين والأوراق التي تفوح منها رائحة الرمل والحبر، عرفت أنه نسخ حديثا. ملأت رئتي من عبقه وقلت: يفوح من هذا الكتاب شذا قلبين احترقا هياما. قال: ويلاه، أقسم برأس ولدي أنك تبصر بنور الله سبحانه. هذا ميمو زينب، كتاب أحمد الخاني، انتهيت البارحة من نسخه، لقد أتقن في تأليفه. ثم خفض من صوته قليلا وقال كمن يفشي سرا، لكنه يتعرض فيه للأمير، وتعالى من جديد نهيق ذلك البغل الذي كانوا يصلحون ناله. في ذلك المساء عندما كانت رائحة تيمور الكرجي الذي يسميه أهل بايزيد تيمور الفاسق تفوح من حجرة أحمد الخاني، شممت رائحة ألم خفي من قلب الخاني أيضا، كان بإمكاني سماع هموم قلبه، ومن نغمة حديثه كان يبدو أن الأرض قد ضاقت عليه. شممت أيضا رائحة الخمر التي كان تيمور قد احتساها، لكنني غضضت الطرف عن ذلك واتخذت مجلسي حيث أشعره. طرح تيمور الفاسق سؤالا مجنونا علي فقال: يا عم عمر، ألم ترى دوات الشيخ؟ لقد سرقوها. ضحك الخاني ضحكة شعرت معها أن غدير بولانق سيرتج معها، لكن عندما قلت نعم رأيتها توقف الخاني عن الضحك وقال بصوت حزين كمن ندم على شيء: كانت لي قارورة حبر. لكني لم أدعه يكمل جملته وقلت: إن الذي سرق زهور خيالك سرق الحبر الذي كنت تسقي به ذلك الخيال أيضا. الآن تنثر أشجار الكستناء ثمارها في بدليس، تجتمع كما القنافذ، ويأتي الأولاد ليخرجوا الحبات التوأم من أغلفتها الشوكية ويشوها على النار. علي أن أعود، كفى، علي أن أعود إلى بدليس مرة أخرى وأشم النسمات التي تهب من ناحية جبل نمرود. إن لم أعد بإرادتي فإن هذا التاجر عديم الإيمان والمتنفذ الحاج زهدي سيخرجني مكرها، إنه لا يرحم شيخوختي وعماي. لأعد ولأدفن في ذراع من تراب بدليس أفضل لي من أن أموت هنا دون أن يشعر بي أحد. فصل بعنوان شانكي. يوم عاد والدي من بلدة ماكو وقال لقد زوجتك، كان يوما أسود، بل كان أكثر سوادا من أثر الحبر المتبقي على رؤوس أناملي وتحت حواف أظافري. لكن ما الذي كنت أستطيع فعله أنا المسكينة؟ كان قد عقد نكاحي واستلم مهري أيضا، باعني مقابل جلود الغنم المدبوغة، وارتسمت على فمه ابتسامة عريضة بلغت أذني. كنت قد أعددت لتوي قليلا من الحبر لمحبوبي أحمد، وكانت أناملي ما تزال تحمل آثار الحبر ما أثار انتباه والدي الذي قال مدهوشا: أليس في البيت خادمات حتى تغسل الأواني المسخمة؟ كان يظن أن أناملي اسودت من سخام الأوعية، وما كان ليعرف قط أنني أعددت الحبر لحبيبي. كان المرحوم قد بعث ما أحد تلامذته رسالة، احتفظت طويلا بتلك الرسالة في ثنايا العصابة الحيدرية التي كنت ألف بها شعري. طلب فيها أن أهيئ له بنفسي قليلا من الحبر، وكان مما جاء في الرسالة أنه على وشك كتابة قصة حب، وأنه يريد أن يخط سطور تلك القصة بحبر اختلط بأنفاسي. لم أنتظر طويلا، بل عمدت فورا إلى نوى الزيتون وحرقتها على نار هادئة في وعاء من الفخار، ثم مزجتها بالصبغ العربي ودققت الخليط في وعاء من النحاس لعدة أيام. وقبل أن أسكب الحبر في القارورة تركته في الشمس يوما، وضعت بضعة خيوط من القز وخصلة من شعري أسفل القارورة، ثم سكبت الحبر الأسود فوقها. زعموا أن خيوط القز تحفظ الحبر من الجفاف في قارورته، هذا ما علمتنيه بنات بايزيد اللواتي كنا يقعن في حب طلبة الفقه ويهيئن لهم الحبر. كان أولئك الطلبة يدعون أن ما يكتب بالحبر الذي تعده الصبايا يرسخ في الذاكرة ولا يمكن نسيانه أبدا، وكان كل طالب فقه يفتخر بحبره يدنيه من ألف زميله ويقول له: من حبري تهب روائح الجنة، فيرد عليه الآخر: أما حبري فيعبق بشذا نهدي حبيبتي، بينما يعلق ثالث: آه يا للروعة، لقد امتزج حبري برائحة المسك الذي على شعر حبيبتي. عندما بشرني والدي بشارته السوداء تلك نهضت وغسلت يدي، ثم ذهبت إلى الغرفة التي وضعت فيها قارورة الحبر وبكيت. نزعت غطاء القارورة وذرفت دموعي فيها، ثم أرسلت القارورة مع ذلك التلميذ إلى المرحوم وقلت له: قل لشيخك أنهم سيزوجون شانكي. ما الذي جرى له وكيف استقبل الخبر؟ هذا ما لا أعلمه، لكنني أعلم أن زواجي كان الموت بعينه. والدي التاجر لم يحدثني بشيء عن ذلك الرجل الذي سيصبح بعلا لي. جل ما حكاه لي عنه أنه يملك خانات ومدابغ ومالا وفيرا. لم يحدثني عن زوجاته الثلاث وسنواته الستين، ولم يقل لي أن عبد الله لا يستحل المبيت إلا بين الجلود والروائح النتنة. قضيت أسبوعا في جحيم أعددت فيه جهاز العرس المفاجئ الذي ما كنت أرضاه لنفسي. كنت أمشي، ولكن كمن يمشي على سهل من الإبر المتوقدة والجمر، وآكل، لكني أغص بكل لقمة خبز أتناولها. كنت أبحث في سوق بايزيد عن جهاز عرسي، عن الكحل والمكحلة، الحناء العربية، المناديل الموصلية، المرايا الحلبية، أحذية موش وأقمشة أصفهان، والأساور والأقراط والحلي الذهبية. ولكن الأقمشة التي كنت أتفحصها كانت تبدو لناظري أكفانا، وصندوق عرسي يبدو نعشا، وماء الورد الذي أشتريه من العطار والطبيب الأرمني زهراب هو الحنوط الذي يرشونه على أجساد الموتى قبل دفنهم. كنت أتمنى أن يكون ما يجري لي مجرد أضغاث أحلام وخيالات باطلة، وأمني النفس أن يأتي عزيز قلبي أحمد كما في قصصنا وملاحمنا نحن الأكراد، على فرس بيضاء، ويأخذ بيدي ليركبني خلفه، ونذهب إلى بلاد بعيدة لا تطالها يد عبد الله ولا يد والدي ولا يد أي تاجر آخر، غير أنها كانت الحقيقة المرة، حقيقة أكثر سوادا من السخام وأمر من العلقم، كأسا من السم الزعاف شربتها، حفرة من الروث أوقعني أبي فيها، تنورا مسجورا أقمت فيه واحترقت. كان يوما مثلجا، وبقدر البياض الناصع لثلج ذلك اليوم كان حظي أنا المسكينة غرابا حالك السواد. على فرس صهباء أخذت مع نفر النساء الفاردة صوب بيت زوجي عبد الله الماكوي. كان أبي يريد مرافقتنا إلى ماكو، لكنه غير رأيه حين سمع أن هذا الأمر مخالف لأعراف الأكراد. يقينا كان يريد السفر إلى ماكو لأجل تجارته، إلا أنه اكتفى بما ربحه من مال مقابل بيع جسدي. كانت أهازيج النسوة حولي تمزق روحي، فكأنهن ينحن علي نواح في لبوس غناء، هن يغنين بالآذرية والفارسية وأنا أبكي بالكردية. كان البرقع الأحمر الذي يغطي وجهي المصفر يجعلني أرى كل شيء أحمر اللون، فيبدو حتى ذلك الثلج الأبيض البارد وكأنه خالط دما، والخوف يقطع نياط قلبي كمن يتجه إلى وجر ذئب. كنت أعرف أنهم سيلقونني مثل حمل صغير أمام أنياب ذلك الوحش الذي يسمى عبد الله، الذئب الذي سيمسي 13 سنة مديدة زوجي وسيد صدري ونهدي. كنت أعرف أن عزيز قلبي أحمد سينكب في بطون الليالي على أوراقه ويطفئ بدمع قلبه نار فراقي. كنت أعرف أن قلبي يقتلع من جذعه ويرمى كقطعة لحم أمام كلب عقور. لكن ويحي أنا المسكينة مجزوزة الشعر منطفئة السراج، ماذا كان بوسعي لأفعله حين ذاك سوء أن أذرف الدموع؟ ما كانت دموعي لترقأ منذ أن أركبوني على صهوة تلك الفرس الصهباء وحتى وصولي إلى بيت زوجي عبد الله. ليتني مت ذلك اليوم وأخرجوني على نعش ولم أخرج بصندوق عرسي. بدت حفلة عرسي وكأن القيامة قامت، حضرها الكثيرون من أهل ماكو ونواحيها. كانت حفلة لا توصف، حتى أنها أنستني همومي وجعلتني أنشغل بالراقصين والمغنين من حولي. كان الليل يدلهم ساعة فساعة ويخفي وجه الثلج إلى أن مضى كل إلى بيته. كان عقد نكاحنا أنا ووجه النحس عبد الله قد أبرم، وأمسيت بذلك زوجته على سنة الله ورسوله، فصار من واجبي كزوجة أن أفعل كل ما يطلبه مني. لكن ما طلب مني ليلتها، إن لساني لا يطاوعني على سرد ما حصل، إذ لم يتلوث تلك الليلة جسدي فحسب، بل روحي وكياني وكل ما تبقى من حياتي أيضا. حينما دخل علي أمرني: اخلعي سروالك يا امرأة. أمسكت بتكة سروالي متكورة على نفسي في السرير مثل أفعى، ظن أن ذاك من خجل العرائس، ولم يفهم أنني أكرهه وأفضل الموت على اقترابه من جسدي. لم يفهم أنني لا أريد ذبح طائر بكارتي على ثلج ملاءته البيضاء. دنا مني حتى بدت أسنانه الصفراء كأنياب ذئب من تحت شاربه الأشيب المدهون. كانت رائحته الكريهة تسبقه. كنت أتراجع إلى الخلف وهو يتقدم نحوي. بدنوه أكثر اشتدت رائحة المدابغ والجلود وقشر الرمان والسماق والجص والغنم المذبوح، وظهر الزبد على فمه، حتى رأيته واقفا عند السرير ينزع عني سروالي. كانت عصابة الحيدرية قد سقطت عن رأسي وهو يزيل قشور عفافي المرتجفة. من كان سيسمع صرختي في تلك الليلة التي ختم الثلج على أذنيها؟ كان كل من في الحفل قد ذهب إلى منزله. أما والدي فقد سدت جلود وجه النحس عبد الله أذني، فما عاد يسمع بهما سوى رنين الذهب. لم أصرخ ولم أبكي، بل فعلت كما ينبغي لعروس أن تفعل وسكت. في تلك الليلة الباردة سلمته كياني جسدا وروحا. نفخ بفمه المزبد في الشمعة عند رأسي، ثم امتلأ فمي برائحة تراب عفن وجلد غير مدبوغ، وأوشكت على التقيؤ. كان لعابه يسيل على وجهي وهو يتأوه، ولم يطل به الأمر كثيرا حتى صدر عنه خوار وقام عني سريعا واتجه صوب الباب. سلم الملاءة البيضاء التي سال عليها الدم إلى إشبينة الذي كان في انتظاره وخرج في أعقابه، ولم يعد تلك الليلة مرة ثانية إلى حجرتي. حجرتي التي كانت قد غدت مستنقعا نتنا من الدم واللعاب ومني ذلك الضبع الستيني، حجرتي التي ما كان نهر دموعي ولا حتى مياه سبعة ينابيع لتقدر على إزالة القذارة عنها. 13 عاما أمضيتها مع الذئب على ذلك المنوال. كان يأتي كلما كانت ليلتي من عند أحدى ضرائري ويندس في فراشي، يحط كالبوم على صدري، وبعد هنيهة من الرهز واللعاب السائل على نحري يقوم عني ويشد تكة سرواله ويدير لي ظهره ويغادر. لم أنسى ولو لمرة واحدة خلال السنوات 13 تلك حبيب قلبي أحمد. لم يغب عن خيالي وجهه الحزين المصفر كالعسل ولو لبرهة واحدة. لم أنسى ولو ليوم واحد رائحة الحبر الذي كنت أعده له أضيف إليه ذرور الدارسيني، لا رائحة الجلود المدبوغة ولا رائحة المسك الذي كان وجه النحس عبد الله يتطيب به أيام الجمعة. ما كانت لتنسيني رائحة ذلك الحبر المقدس. كنت أزور بيت أهلي في بايزيد كل 2 أو 3، وفي حجري وليد جديد. لم يكن حبيب قلبي أحمد يحاول الوصول إلي، ولم أكن أجرؤ على محاولة الوصول إلي، وكأن نهرا من القطران يفصل بيننا. مرة واحدة فقط لمحته في الطريق إلى حلقة الدرس، كان يحيط به بضع تلاميذ يمشون معه على عجل. لم يرفع عيني ولم ينتبه إلي، لكن الهواء الذي كان يهب مع رفرفة جبته البيضاء هيج عبق حبر السنين السالفة وذكرني بشبابي، فأجهشت في البكاء. عنوان: الحب شمس لا تغيب. كنت في 17 من عمري، وكان والدي قد عاد لتوه من الحج ودعا كبراء وأعوان بايزيد إلى دارنا. كنت من بين ذلك الجمع كله مهتمة بعزيز قلبي أحمد الذي كان يدرسني القرآن في طفولتي، وحفظت على يده بعضا من السور. حتى هذا اليوم وهذه اللحظة ما تزال رائحة الحبر التي كانت تعبق من أردان عباءته ندية في أنفي. كان صوته رقيقا لكأنه مدهون بالسمن العربي، وكان طلق المحيا وكأنه في يوم عرسه. في شبابي كان قد رآني لمرات عدة، وأرسل لي على أوراق الدلب بضع رسائل مع شقيقته الصغيرة كتان، وكان هذا منتهى حبنا. رسائل على أوراق الدلب ولقاءات خاطفة كالبرق، محفوفة بالخوف ونبضات قلبين عاشقين. كنت قد شغفته حبا، وتخيلت أن أوراق الدلب وحدها طلع على أسرار قلبينا، لكن أوراق جميع الأشجار باتت على علن بقصة حبنا، حتى وصلت إلى مسامع المرجفين الذين بات كل واحد منهم يغزل على هواه خيوط قصتنا بمغزل خياله. كانوا يقولون إن غزليات الخاني كلها تتحدث عن حب شانكي، وكانوا يقولون إنه لا يسميها، لكن من سواها ألقى بقلبه في حلقة النار. من سوى شانكي خلب لب الشيخ الخاني ورمى به في بئر الضياع. كانوا يقولون ما يحلو لهم. أحيانا أقول إن والدي كان محقا إذ أسرع بتزويجي. كان الناس قد فضحونا، لكنني كنت سعيدة بذلك الحب. كنت في انتظار اليوم الذي يأتي فيه ويطلب يدي من والدي التاجر. كانت عيني على قصائده الغزلية، بينما عين والدي على جلود عبد الله المدبوغة. آه، ما الذي يمكنني قوله؟ لقد غلبت رائحة الجلود المدبوغة رائحة الحبر، فوقعت في شراك ذلك الملعون من ماكو. والآن أيضا يريد والدي تزويجي مرة أخرى، وكما لم يستطع قبلا تحمل عزوبيتي، فهو لا يستطيع الآن تحمل كوني أرملة. ماذا أفعل؟ بمن ألوذ أنا البائسة، ضائعة أنا كنقطة حبر على ثوب طالب فقه؟ فصل بعنوان الحاج زهد التاجر. لا أدري أي مطر هطل يوم ذاك، قطرات سوداء لطخت ثوبي الجديد وجعلته كالسخام الأسود أسفل القدور. كنت قد اشتريت ثوبي ذاك من تبريز بخمسة تومانات، كان ثمن الصدار وحده ثلاث تومانات. كان ذلك المطر يبدو وكأنه بلاء نازل يتعمد الهطول علي فقط. وعندما قيل لي إن كفن الشيخ أحمد لم يتبلل قط غضبت كثيرا. كان ذلك الكفن سيهترئ بعد مرور بعض الزمن في باطن الأرض، لكن ثوبي هذا والله لقد كان جديدا، أقسم بالثلاثين جزءا من كتاب الله أني حزنت على ثوبي كثيرا. لقد رحل الخاني عن هذه الدنيا، فهمنا هذا، لكن ما ذاك المطر الذي هطل عقب موته يا ترى؟ عنوان أعمى بدليس. حينما سمعت صوت ذلك الأعمى الملعون ضقت به ذرعا، وكدت أمزق ثوبي الجديد ذاك، لكن لم أجد من اللائق أن أفسد على الناس تشييعهم للخاني. يقيم ذلك الأعمى والمشرد البدليسي منذ عشرات السنين بين طهرانينا في بايزيد، ويعيش على صدقات هذا وذاك، لكنه ما زال يتبجح وكأنه حفيد الأمير عبدال خان. عندما وصلت أنا وغلامي إلى جمع المشيعين وخاطبني قائلا إنك محظوظ إذ تحضر دعاء التلقين، عرفت أنه يسخر مني، لكني لم أرد عليه. وددت حينها لو ألكمه بين عينيه المفقوأتين لكمة تطيره إلى الميدان الأزرق في بدليس أو قمة جبل نمرود، لكنني كظمت غيظي وقلت في نفسي حينما طعم الأبصار تسوء الأمزجة كان الله في عونه، إنه رجل عديم الوفاء، ولولا ذلك لعرف قيمتي واحترمني. لقد وهبته في سالف الأيام 50 أقجة أجرة شهر كامل، أقجة تنطح أقجة، لأنه يحفظ أولادنا القرآن الكريم في مدرسة المرادية. كان العميان الذين بإمكانهم تحفيظ القرآن كثيرين، لكن ما كان لأحد أن يضاهيه في حسن الصوت في طول بلاد الأكراد وعرضها. كان يقرأ القرآن بتجويد يأخذ بالقلوب ويجعل حتى الموتى يبكون. وفي مناسبات المولد النبوي كان جميع العيون تدمع من رخامة صوته. كنت أشفق عليه وأقول إنه غريب بائس بعيد عن وطنه، جدير بالرثاء، لكن ليت سلوكه كان حسنا كصوته. إنني أعرفه منذ زمن بعيد، أيام كان المرحوم الخاني يطلب يد ابنتي شانكي قبل حوالي 17 عاما. لقد بدأ منذ ذلك الحين يسيء التصرف معي، وكأنه طلب يد ابنتي لنفسه ولم أزوجه بها. كان يقول في كل مجلس غاضبا هل سيرى الحاج الزهدي رجلا أفضل من الخاني؟ لماذا لا يزوجه ابنته شانكي؟ قلت له ذات مرة يا عمر هذا ليس شأنك، فدعه. دع عنك هذه الترهات أفضل لك. لكنه ركب رأسه ولم يدع مجلسا لم يتحدث فيه عن موضوع ابنته والخاني. لم أجد مناصا من التوجه إلى ديوان الأمير لأشكو، وما أن أنهيت كلامي حتى مال مستشار الأمير بارز صبري على أذني وقال لي بصوت خفيض: يا حاج زهدي، دع عمر وشأنه، فأميرنا المبجل يكبره. لم أكن أدري أن الأمير يجل عمر الأعمى ذلك الإجلال، وإلا لما عمدت إلى إراقة ماء وجهي. لكني إلى الآن لا أدري ماذا يحب فيه الأمير، هل الصوت؟ ثم مغنون كثيرون حسن الصوت، ها هو داست الأرموي يبزه في الغناء. أما العشرة الحسنة كثيرون أحسن منه عشرة. إيه لا أعرف والله. ما كنت لأغلبه إذن، فجئته بالمداراة وقلت له: يا عمر انظر، جميع الطيور ومخلوقات الله تعود إلى أعشاشها ومواطنها. لقد لبثت أنت أيضا فينا قرابة 40 سنة، لا أهل لك ولا ولد. أطعني لنعيدك إلى بدليس، من يدري لعل الموت قريب. لقد أصبحت عجوزا وضعفت، من سيهتم بك سوى أهلك؟ حاولت كثيرا أن أقنعه بالعودة إلى بدليس دون جدوى، ولما أعدت على أسماعه ما أقوله له كل يوم بكى بغتة، ولم أدري كيف أطفئ النار المشتعلة تحت قدر بكائه. بعد أن مضت سويعة من الزمن هدأ قليلا وقال: ما بغيتك مني يا حاج زهدي؟ أنا ضرير وسيان عندي إن كنت هنا أو هناك، فأنا أعيش في ظلام دامس أينما أقمت. ولو عدت إلى بدليس دون أن أرى قلعتها وميدانها الأزرق والدخان الذي يرتفع من مداخن حماماتها والثلج الذي يزين أشجارها شتاء والأقراط والخلاخيل والأساور وسائر الحلي التي تلمع على فتياتها اللواتي كالغزلان، ودون أن أرى أيضا شمس بدليس التي تشرق من جهة مدينة وان، فلماذا أعود إليها؟ لقد حول عماي كل مكان إلى ليل حالك، ولا فرق إن كنت هنا أو هناك، لكن بدليس في قلبي وتصبح أكثر جمالا يوما بعد يوم. أراها في مرآة الخيال أنا كنت. إن العمى في بدليس قرين الموت يا حاج زهدي. سيان أكنت أعمى أم ميتا؟ لمدينة مثل بدليس لا بد من عيون، عيون. وأخذته موجة من البكاء. كان أحمد أفندي يطلب يد ابنتي شانكي، لكنني لم أزوجه إياها وحسنا فعلت. لم يكن يملك شيئا من المال، حتى أنه وهب نصف حصته من إرث والده المرحوم ملا إلياس لأخيه ملا قاسم، وصرف النصف الباقي على بناء مدرسة ومسجد وأنفقه على طلبة العلم. كان عدوا لرزقه، وحتى عندما كان كاتب ديوان الأمير لم يأبه بمال الدنيا، فلم يجمع منه شيئا. إذن كيف أزوج ابنتي معتوها مثله؟ إن لم يكن رجل ذا مال فهو لا يساوي شيئا، وليحمل صدره علم الدنيا بأجمعها. من ذا الذي يزوج ابنته رجلا معدوما؟ إن الله جل جلاله يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ونحن لا نعرف أكثر من المال. لقد كان أحمد رجلا لا يزينه مال، كان يقيم ليلا نهارا في قعر حجرته المظلمة الشبيهة بكهف أو وجر ذئب، منكبا مثل فأر، أستغفرك ربي، على تلك الكتب والأوراق حتى طلوع الشمس. أيصبح رجل مثله زوجا لابنة تاجر في منزلتي؟ كانت أم شانكي زوجتي الثالثة تقول: إن أحمد رجل شهم. انظروا إلى هذه البلهاء، يجب أن تظهر الشهامة في الجيوب. الشهامة الحقيقية هي رنين الذهب والأقجات والدراهم والدنانير، وليست خشخشة الأوراق وصرير الأقلام عليها. تغزل أحمد كثيرا في قصائده بابنتي، لكن الله لطف فلم يذكرها باسمها، ولولا ذلك لكنت أريته نجوم الظهر، وربما دفنته في ثلوج جبل آكري مثل مجنون سرحدان، أو كنت نفيته من هذه الديار إلى صحراء الحجاز. ذات ليلة ذهبت إلى حجرته وقلت له: يا ملا أحمد، أنت رجل دب الشيب في نصف شعر لحيتك، فدع هذه الأشعار ولا تتحدث عن أعراض الناس. لم أكن حينها قد زوجت ابنتي من عبد الله المكوي، لذلك كان يحترمني طمعا في ابنتي شنكي. أشعل لي شمعة زيادة في احترامي وقال بلطف: يا حاج زهدي، أرجو ألا تغضب، لا تلقي بالا لما يقوله القوم، فلست ممن يتعرض لأعراض الناس أو حاشا يلطخ شرف أحد. إنني شاعر، والشعراء يدور على ألسنتهم ألوان الكلام، والفتاة التي أتغزل بها في قصائدي ليست فتاة بعينها، بل هي من نسج خيالي، وأحيانا تكون تلك الفتاة. وخاض في حديث الدراويش الذي لا هم ولا غيرهم يفهمونه. يشهد الله أن كلامه وكلام مجنون من بايزيد تأخذه الجذبة أيام الأعياد، كان سواء. خلاصة القول أنني أدركت أن رائحة هذه المسألة ستفوح أكثر كلما خط في أعماقها وسأتضرر منها. أدركت أن الصالح والطالح من أهل المدينة سيجعلون من هذه القصة مغزلا يغزلون به صوف الأكاذيب، ويصبح اسم ابنتي شانكي على كل لسان في بايزيد، مما يعرض تجارتي للخطر. أغلقت باب القضية بسبعة مفاتيح ورميتها في قاع بحيرة أورميا بحثا عن حل. كنت أعرف عبد الله الماكوي منذ مدة طويلة، كان دباغا يتاجر بالجلود، وكانت تجارته مزدهرة، وبلغت شهرة جلوده المدبوغة أسواق تبريز ويريفان وسائر أسواق الممالك الأخرى. حينما التقيته لأول مرة أعجبت بذكائه، كان يعرف العربية والفارسية والآذرية والكردية وحتى الروسية، ويملك ثروة طائلة، خانين للمسافرين في ماكو وأورميا، وأربعة خانات على طرق ياريفان وتبريز والموصل وأصفهان، ومدبغته الكبرى في تبريز. لكن لم يكن له من الأولاد الذكور سوى اثنين. ذات ليلة سامرته في قصره وكان ابناه حاضرين معنا لا يتكلمان. على حين غرة قال عبد الله بصوت فيه كثير من المرارة: أهذه قسمة يا حاج زهدي؟ من ثلاث نساء ولدان فقط؟ ثمة فقراء رزقهم الله ذكرانا كثيرين. أردت أن أواسيه وضحكت وملت عليه وقلت هامسا: هذه حكمة الله، أنا مثلا لم يرزقنا الله حتى بذكر واحد من أربع زوجات. ثم خطرت في ذهني فكرة وقلت في نفسي: لماذا لا أزوج ابنتي شانكي من عبد الله؟ هل سأجد أفضل منه؟ هكذا سأتخلص مما لا أحمد الخاني وأقاوي للناس. إن عبد الله رجل ميسور الحال، ولو زوجته ابنتي فإنني سأحظى ببعض المال، ولا شك وإن أنجبت له بنينا فإنني وأحفادي سنرث أمواله. لذلك توجهت إليه وقلت: تعال أزوجك ابنتي. وكمن لم يصدق ما تسمعه أذناه، صرخ مدهوشا قائلا: أصحيح ما أسمعه؟ حالما عدت من ماكو أخبرت شانكي بالأمر وقلت: لقد زوجتك يا ابنتي. كانت أنامرها مسودة، ظننت أنها من أثر الحناء، لكنني إذ أمعنت فيها النظر أدركت أن ما على أناملها سخام. ضحكت وقلت: ما هذا يا بنيتي؟ لا تقول لي أنك قد جليت القدور، فما هو عمل الخادمة إذن؟ لم تجبني، لكنها بدأت تفكر بما قلت لها أولا، واضعة وجهها بين كفيها. ربما كانت تظن أنني سأزوجها من ملا أحمد، لكنني سحبت زورق خيالها من بين أمواج الأسئلة وقلت: بعد أسبوع سترافقينني إلى ماكو، لقد زوجتك تاجرا كبيرا، إنه رجل بلغ ثراؤه أعمدة عرش الرحمن. ذبل وجهها وكادت تقول شيئا، لكنها صمتت وأسرعت إلى إبريق ماء لتغسل أناملها. كان صداق ابنتي أحمالا من الجلود المدبوغة بعتها خلال يومين، اشتراها كلها تاجر من خنوس بأربعين فلوران ذهب، والفلوران أو الفلوري هي عملة أوروبية ذهبية قديمة. أربعون قطعة رنت في كفي. ذهبت إلى صراف ليفحص لي تلك القطعة الذهبية ويرى أهي صحيحة أم مزيفة. عضها الصراف قطعة قطعة بأسنانه. يا للهول، كنت أشعر وكأنه يعض قلبي، ولكن حمد لله كانت كل القطع صحيحة. فأخذتها إلى البيت وألقيت بها في خابية صغيرة أخذتها إلى مدافن الخوابي. صار لدي 16 خابية مليئة بالذهب، خابية لصق خابية، ما تزال مطمورة إلى الآن بعد أن بلغ عددها 20، ولا يعلم أحد غيري بمكانها. وإن شاء الله فإن عددها سيصل في غضون أعوام قليلة إلى 25. ما الذي كان سيعطنيه ملا أحمد؟ حملا من الكتب أم عمامته وجبته أم محابره السوداء الوسخة؟ لقد كان رجلا زاهدا في الدنيا، كان يجمع حوله أطفال بايزيد ويلقي عليهم دروس الفقه والنحو ولا أدري ماذا أيضا. إنه وبدل أن يوجههم إلى امتهان صناعات تفيدهم وتفيد أهلهم، كان يصم آذانهم بتلك العلوم التي لا طائل منها. ما زلت إلى الآن غير نادم لأنني لم أزوج ابنتي. إذ ما الذي ترك وراءه سوى هؤلاء النفر من طلبة الفقه وبضعة كتب سيان وجودها وعدمها؟ أقسم برأس الشيخ ذو الجبة الزرقاء أني كنت أفضل أن أزوج ابنتي بخالد المخدج على أن أزوجها بأحمد الخاني. كان خالد يقبض على الأقل بضعة قروش راتبا، وكان بإمكانه دفع مهر لا بأس به. يقولون إن الخاني لم يكن يحب المال، وأنه هجى في كتابه أصحاب الأموال، ويقول في هجائه إن حب المال يجعل المرء خسيسا دنيئا. ماذا كنت لو لم يكن لدي مال؟ لولا مالي لما كان لي ذكر بين الناس. كل من في بايزيد وما حولها يعرفني ويعرف قدري. إن قيمتي بين الناس هي بمقدار ثروتي. لا يعرفني ويحترمني الناس في بايزيد وحدها، بل في ماكو وخوي وموش وبادليس وأشكارد ووان أيضا، ويعرفني التجار حتى في ياريفان. ولو تبعت مثله علوم الكتب لكنت اليوم أهمهم لتلاميذ وطلبة الفقه في زاوية مسجد منتظرا إحسان الأغنياء. ها نحن رأينا أن مشيعي لم يتجاوز 30 رجلا، وهم جميعا من معارفه وتلامذته. يقولون أن المشيعين كانوا بالمئات، وأن بايزيد فرغت من ساكنيها يوم موته. لقد حضرت الدفن، وليكن عدد من حضروه 150، نعم 150 ولا أكثر من ذلك. أما صهري عبد الله عندما رحل فقد خرج أهل ماكو وما حولها عن بكرة أبيهم ليشيعوا جثمانه حتى باب القبر، حتى أن أمراء العجم حضروا من تبريز 100 قارئ تناوبوا على تلاوة القرآن على روحه، وطوال أسبوع كانت الفاتحة تقرأ على روحه عقب كل صلاة في المساجد. لقد ترك وراءه مالا وفيرا وزع منه الكثير على الفقراء على مدى 40 يوما بعد وفاته. ومن أحمال الجلود المدبوغة التي بعتها إلى التاجر الخنوسي فقط تم تجليد 10 نسخ من الكتب والقرآن الشريف. صنعت 10 الأحذية من تلك الجلود، ويقال إن جلود أغلفة نسخ ميموزين هي أيضا من جلود المرحوم صهري عبد الله الماكوي. أما طبول سرحدان التي ترقص الفتيات والشباب على إيقاعاتها فهي أيضا من تلك الجلود، ودفوف تراويش الطريقة القادرية التي يذكرون بها الله حتى منتصف الليل هي أيضا من تلك الجلود. لكن ملا أحمد لم يستفد شيئا من حياته ورحل، لم يترك شيئا. اسمه وشهرته سيزولان من الدنيا خلال 2 يوم، وما الفائدة حتى لو بقيت شهرته بعد موته؟ ستهترئ عظامه في باطن القبر. ما الذي ستفعله الكتب له؟ لقد رحل بلا عقب، ولن تحل الأوراق والكتب محل أولاد يرثون اسم المرأة. إن الحرق مآل تلك الكتب، وفي أفضل الأحوال ستتعفن في حجرة شيخ أو طالب علم وتتلف. أما أصدقاؤه فقد كانوا من أمثال تيمور الفاسق وشمس القوال اليزيدي وهذا الأعمى البدليسي الملعون. أما شمس والأعمى فقصتهما معروفة، لكن تيمور ابن مريم الكرجية التي خطفها أحد التركمان القراء قوينليين من بلدة آزوف على ساحل البحر الأسود وباعها لأحد الأغوات المحموديين. كان عمر تيمور حينها 2 سنوات، وبعد أن استمتع بها ذلك الأغا طويلا باعها بدوره، وهكذا بيعت واشتريت 10 مرات. نويت أنا أيضا شراءها ذات مرة، لكنها ما كانت لتترك ولدها تيمور الذي كان اسمه الحقيقي شوتا، تيمور الفاسق، هذا الصعلوق النجس تارك الصلاة الذي تفوح منه على الدوام رائحة الخمر النتنة ولو كان على بعد 1000 ذراع. كان يذهب إلى حجرة المرحوم ويسهر لديه إلى أن ينفذ الزيت من السراج. كيف إذن كنت سأزوج ابنتي من ملا أحمد؟ ها؟ فصل بعنوان بهاري. حينما سمعت بوفاة ملا أحمد كنت متجها إلى حانوت صلاح الدين الوراق. كان كتابي مجنون بايزيد في يدي، وأريد أن ينسخه صلاح الدين لأوزعه وأبيعه، إذ كان الناس يتخاطفون ذلك الكتاب ولم تبق منه ولو نسخة واحدة. ومع أنني كنت أغدو السير إلى أن سليم النعال أوقفني وقال: خيرا يا بهاري أفندي، ما بك تسرع هكذا وكأن حمارا داس خصيتيك؟ ألم تسمع أن الشيخ أحمد قد توفي؟ توقفت مثل حصان يسطحون على. في الحقيقة سررت كثيرا وابتسمت في وجه النعال الذي أخبرني حزينا بوفاة أحمد الخاني، ثم توجه ليركب حدوة بغل هناك. لكنني سرعان ما أدركت أن السرور لموت أحد غير مقبول البتة، فتجهمت وتعمدت إظهار الحزن وصرت أتأوه منطلقا بسرعة إلى بايزيد العليا حيث كان من المفروض أن يتم دفن الخاني. كانت السماء مغطاة بغيوم كالمخمل الأسود وكأنها حزينة هي أيضا. تبللت من مفرق رأسي إلى أخمص قدمي في الطريق إلى المقبرة. كنت مرتديا صدارا شرازيا أبيض، وما أن وصلت إلى مكان الدفن حتى صار صداري منقطا مثل دعسوقة. أي والله كان مطر أسود يهطل، وزعم الناس أن ذلك من كرامات الشيخ المتوفي. كانوا يقولون إن حبرا يهطل من السماء. كنت من جهة أضيق ذرعا بما يدعون، ومن جهة أخرى أضحك من عقول الناس. هل رأى أحدا حبرا يهطل من السماء؟ يا رجل، لم يهطل الحبر حتى يوم توفي الفردوسي. لقد كان ذلك اليوم باردا، وكان الجميع قد أشعلوا النار في المواقد، وكانت أعمدة الدخان الأسود ترتفع من كل بيت. فسرت الأمر على أنه من أثر ذلك الدخان الذي بلغ عنان السماء ودخل بين الغيوم، مما جعل لون المطر أسود. لكن من ذا الذي كان سيصدقني في ذلك الجمع؟ قصتي مع الخاني. كنت أكتب باللغة التركية على مدى أعوام عديدة، لكن لم يعرني أحد اهتماما لا في بايزيد ولا في محيطها. لم أكن أريد نظم القوافي باللغة الكردية لاعتقادي أنه إذا لم يكن أحد يهتم بالنظم التركي فمن باب أولى ألا يلتفت أحد إلى الأشعار الكردية. كنت أظن أنني سأصبح شاعرا مثل شكر البدليسي صاحب سليم ناما، وأحظى بمكانة رفيعة في قصور الصدور العظام وشيوخ الإسلام وحتى في مجالس السلطان المعظم في الأستانة. لكن الدهر قلب لي ظهر المجن، وعندما شاهدت أن خاني ينظم قصائده باللغة الكردية استهزأت به في سري وقلت انظروا إلى هذا المجنون، من ذا الذي سيشتري قماشه الرث هذا؟ من ذا الذي سيشرب بكأسه النحاسية ماءه العكر؟ لكنني رأيت الناس يلتفون حوله يوما بعد يوم، فازداد عدد مريدي وطلابه. أدركت أن في الأمر سرا كامنا ما عدا كتابته باللغة الكردية، ولقد كشفت الغطاء عن ذلك السر. لقد تبرم أهل بايزيد من غدو الجنود الأتراك ورواحهم على أرضهم، تبرموا من دفع الضرائب والعشور والمكوس، وأصبحوا يكرهون الدم المراق من أجل طرفي الحرب الترك والعجم. وكان ملا أحمد قد اكتشف وتر المحنة فصار يعزف لهم أغنية المظلومية وسوء الحظ، ما جمع حوله الكثيرين. كنت قد تعرفت عليه منذ فترة طويلة، وعرفت أنه رجل صاحب علم غزير ومعرفة جمة. تقربت إليه رويدا رويدا وبدأت أقرأ له قصائد المنظومة في مدح السلاطين والبشوات. كان يحدثني في البداية عن لغة قصائدي ويقول إن علي أن أضيف هذا وأحذف ذاك، ثم بدأ يتعرض إلى مضامينها ويقول تجنب شعر المديح فإنه يبقى مهما علت سويته بلا طعم. ثم قال لي ذات مساء ونحن متوجهين إلى حجرته في المدرسة، إلى متى ستكتب بلسان التركي يا بهاري؟ ولمن تكتب يا أخي؟ أزل الصدأ عن نحاسك فذاك أفضل لك من ذهب الآخرين، فوالله لن يصل صوتك إلى الأستانة، وحتى لو وصل ولن يسمع له أحد. قلت له ببرود إن اللغة التركية لغة جميلة وتنسجم مع كتابة قصائد سلسة، ألم تقرأ شعر يونس أمرا وفضولي؟ رد علي بصوت مرتفع وكأنه احتد قليلا، يا أخي لقد قرأت شعر باقي وذاتي أيضا، لكن ثق بلغتك الكردية وكن وفيا مع أمك، أو لم تكن هدهداتها حينما كنت في المهدي بلغتك الكردية؟ ملاعبة والدك لك إذ كنت طفلا ألم تكن بالكردية؟ لهوك في الليالي المقمرة وتحت ظلال الأشجار في الربيع والخريف ألم يكن بالكردية؟ أو لم تعشق فتاة؟ ألم تتغزل بها ولو ببضع كلمات كردية؟ حرام، والله حرام أن ننظر إلى هذه اللغة على أنها قاصر، يكفيها يتمها يا رجل. منذ ذلك المساء وكأن وحيا هبط علي من السماء، أصغيت إلى قوله ورسخته في قلبي. أضرت ظهري لذهب الترك ويممت وجهي شطر نحاس الأكراد. والحق أن الكتابة بالكردية كانت صعبة علي وممتعة في الآن ذاته. بذلت كل جهدي أن أسخر إمكاناتي ومهاراتي وكل طاقتي في سبيل صقل لغتي. لم تكن قصائدي الأولى قوية السبك، بل كانت تشبه أرغفة خبز غير ناضجة، ومع ذلك كان الخاني يشجعني على الاستمرار ويقول: اكتب ولا تحد عن هذا السبيل، سيأتي يوم تندم فيه على قصائدك التركية، ومجرد أن تتذوق طعم اللغة الكردية ستعرف لماذا أصر عليك من أجل الكتابة بها. حينما بلغ الخاني بقصته ميمو زين إلى النهاية، دعاني إليه وقرأ لي مقاطع منها. كنت فاغرا فمي من الدهشة بينما هو يحدق في عيني. أنا على يقين أنه كان يقرأ الحسد الملتمع في عيني أيضا، فما كنت لأستطيع إخفاء جمرات الحسد المتقدة في رماد عيني الاثنتين. كنت كلما أتى على قراءة عدة أبيات أبلع ريقي وألتزم الصمت، وحينما أنهى القراءة وسألني عن رأيي بما قرأه كنت قد ملئت غيظا وكانت أنفاسي تتقاصر، لكنني تظاهرت بالإعجاب به وقلت: إنك لست أقل شأنا من الشاعر الملقب بسلطان الشعراء باقي. لكن وقطعت جملتي بضحكة مزيفة. تلك الليلة كانت نيران الحسد تنهشني من الداخل، كنت أتداعى مثل أطلال أصابها مطر شديد، كنت أذوب مثل ثلج أشرقت عليها الشمس أو قطعة سمن على صفيح مسجور، ورأيت نفسي مثل ذرة صغيرة في ضوء قامته وقوة كلماته. كان يقرأ فصولا من قصته الشعرية في ديوان الأمير ولم ينهها بعد. كان يمد في ليالي الشتاء الطويلة عشق ميم ولواعج حبيبته زين كبساط أصفهاني في مجلس أمير سرحدان المرحوم ميرزا، لكن تناهى إلى سمعي أن الأمير كان يغادر المجلس في منتصف السهرة ويترك الخاني وقصته متوجها إلى حجرة نومه. لقد فعل ذلك عشرات المرات مبديا عدم اهتمامه، حتى ترك الخاني قراءة القصة كثير القلب واعتزل الناس في حجرته ولم يغادرها 7 أيام بلياليها، فلم يؤم الناس في الصلاة ولم يقرأ الخطبة. لكن الأمير لم يعره بالا ولم يطيب خاطره ولو بكلمتين. إيه، ما الذي يفعله أمير في مقام الأمير ميرزا بيك البسياني بقصة مثل ميمو زين؟ لكن الناس تلقفوا قصته وانتشر خبرها كالنار في هشيم الحرمل. نسخها الملالي وطلبة الفقه وقرأوها. كانت قصائده أيضا تنسخ بتلك الكثرة. ازداد حسدي له ولم أكن أستطيع الوصول حتى إلى غبار قوافيه العذبة. لم أكن أستطيع أن أكتب مثله بسلاسة وسلامة لغة. كنت أحيانا أتمنى أن أذهب إليه وأخنقه ذات ليلة ليلاء دون أن يشعر أحد. لقد غلبتني شهرته وكنت أمامه كطائر مهيض الجناح مكسور القوائم. ذات مرة دعاني الخاني كما العادة إليه ليقرأ لي صفحات من قصته الشعرية مجنون سرحدان. لكان ذلك ذات مساء صيفي، كان البدر يسرح شعره الفضي ويرسله خصلة خصلة على جبال آكري وما حوله، وكنت أتوجه في ذلك المساء المقمر إلى حجرة الخاني كئيبا. صحيح أنني كنت متوجها إليه، لكنني كنت كمن يبتلع لقمة مغموسة بالحنظل. كانت شهرة ميمو زين قد دفعتني إلى حافة الجنون، وأوشكت أن أرش النفط على الشمعة المشتعلة عند رأسه لأحرقه مع كتبه التي في حجرته. كنت أعرف أن أحدا لا يستطيع ردم ينابيع الشعر في قلبه سوى الموت، وكانت قصائده كلما تقدم به العمر تزداد طلاوة وعمقا. وقد أوشك فتيان بايزيد وفتياتها على جعل قصته الشعرية تميمة يعلقونها في رقابهم، وكان الدراويش يتلون قصائده حتى تأخذهم الجذبة ويسكرون بها. كنت قد نظمت للتو قصيدة غزل وتوجهت في سبيل أن يقيمها إلى حجرته التي كانت تعبق دائما بشذا رائحة الدار الصيني والحبر. وحينما دلفنا إلى الحجرة أنا وحسدي رأيت ضوء سراجه خافتا، كان زيته قد نقص وفتيلته قد اسودت وباتت بحاجة لتبديلها. كنت أعرف أنه سيقول إنني حينما أكتب لا أحتاج إلى سراج، فقد أخبرني عدة مرات أنه يكتب قصائده في ضوء الحبر وليس في ضوء البدر. حينما أحس بي واقفا في الباب رفع الفتيلة قليلا، فملأ ضوء خافت الحجرة وبان وجهه بلحيته البلقاء. ألقيت عليه السلام بأدب جم، ثم جلست بجانبه حيث كان يحمل ورقات في يده. وقبل أن أقرأ له قصيدة الغزلية وقعت عيناي على ما سطره براعة على الصفحات. انتبه هو أيضا إلى نظراتي التي كانت تحط كغربان سوداء على ثلج أوراقه، تنقر الكلمات التي نثرها خياله كحبات حنطة. بضحكة خفيفة سقط بساتين الهموم في وجهه، قال: سأقرأ لك نتفا من قصة الشعرية الجديدة إن اتسع صدرك لذلك. ألقت صفصافة الحزن في وجهه بظلالها على وجهي وروحي أيضا ونثرت أوراقها، فقلت: اقرأ فإني أصغي. وبدأ الخاني يقرأ فصولا من قصته مجنون سرحدان. كانت أبيات القصة ومصاريعها تنزل على أرض خيالي القاحل كرذاذ المطر، وكان الليل يتكثف من تصمغ أسود رويدا رويدا ويلصق قراطيس خيالي بعضها ببعض. انبثق في دماغي فكرة جهنمية، سألت نفسي: لماذا لا أكتب أنا هذه القصة؟ لست أدري كيف ودعته. بغتة وجدت نفسي في غرفتي منكبا على ورقات البيضاء أكتب بقلم من القصب الأسمر الداكن. تلك الليلة كتبت ما يقرب من 100 صحيفة. كنت أريد أن ألقي بثقلي كله في تلك القصة الشعرية وأنهيها في أقرب يوم، وفي الحقيقة فقد أنهيتها بعد 3 أشهر. وكتبت البيت الأخير منها هكذا: 100 شكر لله أن بهاري يوجد. ختم القصة دون عون أحد. خلاصة قصة مجنون سرحدان. إن خلاصة قصة مجنون سرحدان التي حورتها إلى مجنون بايزيد تروي أنه كان هناك فتى من بايزيد اسمه إبراهيم الزيلاني من أغوات عشيرة زيلان. كان يصطاف مع عشيرته كل سنة في الجبال ويقيم لبضعة أشهر في يريفان، وهناك وقع في غرام ابنة تاجر أرمني اسمها مريم. ولأن والدها كان تاجرا كبيرا يتاجر بالقرمز حتى بلاد الفرنجة، فقد كانت ابنته مريم تخلط الحناء الذي تضعه على شعرها بالقرمز، وعرفت لهذا باسم مريم ذات الجديرة الحمراء. وقد امتدت قصة حب إبراهيم ومريم ذات الجديرة الحمراء لسنوات طويلة، لكن والد مريم ما كان ليزوج ابنته من إبراهيم، وفي نهاية الأمر أرسلها والدها سرا إلى رهبان دير أشميازين، ولم يعد لها أثر بعد ذلك. لم يبقى مكان لم يبحث فيه إبراهيم الزيلاني عن حبيبته مريم. مدينة مدينة، واديا واديا، وسهلا سهلا، ومضارب إثر مضارب، بحث عنها دون جدوى، حتى أنه كان يذهب إلى القوافل مقتفيا أثر حبه، إلى أن انقطعت أخباره ذات يوم، وظن أهل بايزيد أنه قضى نحبه في البراري، بيد أنه عاد أخيرا في هيئة أحد الدراويش، ليعرف منذ إذن باسم مجنون سرحدان. إلا أنه كان يختفي لفترة ويقطع أهله أمل العثور عليه، ليظهر فجأة في المدينة. وعندما كان الناس يسألونه: أين كنت يا إبراهيم؟ كان يجيب: كنت بين ثلوج جبل آكري. وإذ يسألونه: وماذا كنت تفعل هناك؟ يرد قائلا: كنت أطفئ نيران قلبي. ثم يصيح: لكنها لا تنطفئ، لا تنطفئ، لا ثلج جبال آكري ولا ثلوج جبال قاف وألف جبل مثله، لو امتزجت بمياه نهر آراس بقادرة على إطفاء لهيب عشق مريم. ثم يعمد إلى ثوبه فيمزقه. في نهاية المطاف شاهد أحد الرعاة من عشيرة درخريان جثته في الثلج على سفح جبل آكري. كانت يده ما تزال تقبض على خصلة شعر مصبوغة بالقرمز. حمله ذلك الراعي ورفاقه على ظهر حمار وأتوا به المدينة، ولما غسله إمام المسجد الكبير لم يقدر على سحب تلك الخصلة من يده، فاضطر إلى دفنه مع خصلة الشعر القرمزية تلك. وقد زعم بعض أهل بايزيد أن الجن أتوا بتلك الخصلة ووضعوها في يده، بينما قال بعض آخر بل جاءت مريم ذاتها إليه، ما دفع أهلها إلى قتلها وقتل إبراهيم معا، فأخذوا جثة ابنتهم وتركوا جثة إبراهيمنا لذئاب الجبل. كنت قد سمعت هذه القصة سابقا من أفواه الكثيرين، لكن لم يخطر ببالي أبدا أن أدون أحداثها. وحينما رأيت أحمد الخاني ينوي كتابتها عرفت أنه سيجني شهرة كبيرة من ورائها وسيعلو نجمه أكثر وأكثر، فبادرت إلى سحب البساط من تحت قدمي والبدء بكتابة تلك القصة شعرا. ذات مرة سألني طالب فقه قائلا إن نظمك للقصة رائعة، لكنها قصة سبقت شهرتها بين الناس. كان أمثال طالب الفقه ذاك يشعرونني بالغثيان، لكنني ما كنت لأجيبهم وأريحهم بقولي صحيح إنها قصة متداولة سابقا، بل كنت أقول إنها ابنة خيالي ونتاج قلب الذي كتبته بالدموع وبنجيع القلب لا بمداد المحابر. الخاني بذاته من أين أتى بقصة ميموزين؟ ألا يقول في مطلع كل فصل قال الراوي هكذا؟ يعني أن ثمة من نقل له الحكاية لينسجها هو بخياله. أليست حالتي نفس تلك الحالة؟ إنه يعيد القول مرارا أنه لم يسرق من كرم أحد عنبا، لكنه لم يبدع القصة من العدم، وليس هو من أبدع ميموزين، بل كانت القصة مشهورة في بلاد بوتان يتناقلها الرواة والمغنون شفاها، ونقلها الخاني عن أحد هؤلاء. لقد نلت شهرة كبيرة بقصة مجنون بايزيد، صار الناس يشيرون إلي في الأسواق والأفراح والمجالس بأيديهم، حتى أنني حظيت في مجلس الأمير بمنزلة خاصة وكنت الأقرب إليه في المجلس. الشيء الوحيد الذي كان يضايقني هو أن الخاني ترفع عن التحدث إلي بشأن ذلك الموضوع أو شكايتي لأحد ما. كنت أضيق ذرعا بذلك، كنت قد سرقته، لكنه ما كان ليبحث الأمر غير عابئ بي على الإطلاق. كان قد قرأ ما كتبته، لكنه لم يخبر أحدا بأنه كان يزمع كتابة تلك القصة شعرا. ربما حدث بعضهم لكنني لم أسمع بذلك. ها هو قد مات وترك ذلك حسرة في قلبي. سر مطر الحبر. قبل وفاته بمدة تناهى إلى سمعي أن الخاني على وشك كتابة قصة شعرية جديدة. كان قد عرف طباعي وصار يحترز مني، ولم يكن يقرأ لي قصائده الجديدة إلا بعد أن ينسخها فيتناقلها الناس ويتداولونها فيما بينهم ويترنمون بها. وذات مساء ذهبت إليه ممنيا النفس بأن تقع عيناي على ما سطره من تلك القصة الشعرية الجديدة. كان وحيدا حزينا، وحالما وقعت عيناه علي طوى أوراقه ووضعها تحت بساط من فرو الكبش كان يفترشه. لمحت عيناي محبرته الجميلة، منذ زمن بعيد كنت أشتهي الحصول على تلك المحبرة الزجاج المليئة بمداد يقوم هو نفسه بإعداده. كان ماهرا في صنع الحبر الأسود، وقد ظننت أن عذوبة كلمات قصائده نابعة من جودة حبره. وجدت الفرصة مواتية ذلك المساء لأستولي على حبره، وما أن ولاني ظهره حتى خطفت الدواء بخفة لص بدوي ووضعتها في جيبي. كان الخاني واقفا أمام قوة يسحب كتاب كالستان لسعد الشرازي، فلم ينتبه لسرقتي، لكنه إذا التفت إلي صب على وجهي حبر سؤال المراب قائلا قد يكون الحبر الذي كتب به الشيرازي كتاب كلستان قليل الجودة، لكنه أبدع في النظم، أليس كذلك؟ ظننت أنه رآني أسرق، حاولت أن أقول شيئا لكنه لم يدع لي مجالا للجواب وقال أما أنا فإن الألم حبري. وجاء فجلس جواري وقال لي هات أقرأ لك بعض من مواعظ هذا الكتاب. لكنني وبذريعة أمر عاجل طلبت الإذن بالمغادرة وخرجت من عنده دون أن أعرف ما الذي كان سيكتبه. كان الحبر يهطل في أحلامي. حينما دفن الخاني وبدأ الشيخ سيف الدين يقرأ دعاء التلقين، كنت واقفا بعيدا أنظر في كتابي ليظن الناس أنني أقرأ القرآن على روح المرحوم. لكن مع صرخة تيمور الفاسق وقوله إن حبرا يهطل من السماء انسل إلى قلبي خوف 7 لصوص وكاد يقضى علي فزعا، خاصة وأن ملا صالح الجزري كان قد جاء إلي وخوفني من المطر ثم غادرني متجهم الوجه. كنت أخاف أن يكون خاني قد أخبر أحدا قبل موته بقارورة حبره المسروقة، فقد كنت أرى أحلاما سوداء معتمة وكأن ذاك الحبر سال على مخيلتي وصبغ أحلامي باللون الأسود. كان ماء أسود يسير من فمي، حاولت كثيرا بالمضمضة والغسل أن أتخلص منه لكن دون جدوى، ذهبت كل محاولاتي أدراج الرياح. أخيرا تسلقت صخرة شاهقة فوق مدرسة المرادية وضربت تلك المحبرة بحجر، سال الحبر دافقا، وما أن رائحة المسك كانت تفوح منه فقد شعرت بالغثيان، ثم تقيأت حبرا أسود. لم أكن أجرؤ أن أقص هذه الحادثة لأحد، ومن كان سيصدقني لو رويتها؟ ولو صدقوني لكان في ذلك فضيحتي. أردت الذهاب إلى الطبيب الأرمني زهراب لكنني خفت من انكشاف سري. استسلمت للأمر أخيرا ورضيت بحالتي متحملا قيء الحبر الأسود الذي كنت ألفظه بين حين وآخر، وإلى الآن ما زال طعم الحبر تحت لساني. إنه حبر محنة ابتليت بها، طعمه مثل طعم مرارة فرخ دجاج إذ تنفجر وتصيب الكبد. كان حبرا مسحورا لم أكتب به شيئا ذا قيمة، ولا أستطيع الفكاك من أسره والتطهر من درنه. فصل بعنوان ملا فريد. حبر الندم لا يجف. كان المطر الأسود الذي يهطل على كفن أحمد الخاني يتحول إلى بخار فيبقى الكفن جافا لا يتبلل. كنا قد أخرجنا نعشه توا من المسجد حينما لمحت أن البلل لا يصيب كفنه، لكنني لم أخبر أحدا بذلك، كما أنني كنت قد لمحت قبل أن يصرخ تيمور الفاسق ويقول إن حبرا يهطل لون المطر الداكن. كنت أعرف أن هذا ليس مطرا، إذ لم أرى في حياتي كلها مطرا يشبه ما هطل ذلك اليوم. وحينما همس ميرزا صبري مستشار الأمير في أذني قائلا إن الكفن لا يتبلل، كنت أبصق في وجهه لكن حرقة جمرات البكاء في صدري منعتني من ذلك. قبل موت الخاني 15 أو 20 يوما وربما أكثر ذهبنا إلى حجرة الخاني، أنا وميرزا صبري وذاك الملثم الذي حفر قبر الخاني. وادعى ميرزا صبري أنه أحد أقربائه من بلدة أخلاط، ولم أرى وجهه إلى الآن. ما كنت سأرضى بالذهاب، لكن ذلك كان قرار الأمير وكنا نحن مبعوثي. وقد حاول ميرزا صبري أن يهون علي، فزعم أن الأمر لن يطول بنا هناك، بل أنه سيطرح عدة أسئلة على الخاني ثم نعود بعدها. لكن ليتني مت ولم أذهب معهما، لقد أصبحت شريكهما في هذه الجريمة الفظيعة. لو كنت أعرف ما الذي سيقولانه للخاني نقلا عن لسان الأمير لما ذهبت بأي حال من الأحوال، لكنني ذهبت وحثوت ذلك التراب على رأسي. كنا ما نزال في الطريق حينما خاطبني ميرزا صبري قائلا ما حكم الشرع في من يبرئ إبليس الملعون من ذنوبه؟ قلت دون تفكير إنه مثل يزيديين كافر بلا شك. انفرجت أسارير ميرزا صبري فسارع إلى طرح سؤال آخر، وفي من يسيء الأدب في حق نبي الأمة؟ قلت دون تفكير مرة أخرى عمن تتحدث يا رجل، لا يوجد فينا أحد هكذا، حتى الروافد والقزلباش والمسيحيون واليزيديون لا يفعلون ذلك. ابتسم وقال في خبث صياد يريد دفع طائر حجل إلى قفص متسائلا وإذا رأى هذا أن الزنا حلال. كان الملثم صامتا لكن عفريتا مختفيا كان يتحدث في عيني. انسل خوف مجهول إلى قلبي، قلت للمرة الثالثة دون أن أفكر من تتحدث عنه إما زان أو مرتد. وما أن رأى ميرزا صبري أن قدمي العمياوين تنزلقان إلى شباك خدعته حتى طرح سؤاله الأخير كمن يرمي حفنة ملح على صفيح محمي، وقال وإن كان هذا الرجل فوق ما ذكرت لك من مخازيه يسيء إلى الأمير ويهجوه وينتقده. هنا بدأت أفكر، وبدأ ملح سؤاله يطقطق على صفيح ذروني وشبهاتي المشتعلة كنار في هشيم خيالي. في تلك اللحظة أدركت أنهما ينويان شرا، وعرفت أن كل أسئلته كانت عن شخص الخاني، ولكن يقينا ما كنت أعرف أنني سأصبح عونا لهما في جريمتهما البشعة. لم أكن أخال أن الأمر يتعلق بالقتل، وأغلب الظن أنهما سمما، لكن الظن لا يصبح يقينا ما لم يكن ثمة دليل. حتى لو جئت بدليل فمن سيسمعني؟ ذاك الملثم قريب مارز صبري بات مختفيا عن الأنظار. كل شبهاتي تحوم حوله. تحديقاته تلك الليلة في الخاني كانت أكثر حدة من خناجر حشاشي قلعة الموت السابقين. لم أرى وجهه، لكن نظراته وابتساماته بطرف الفم كانت تشي بأنهما ينويان قتل الخاني. لكنني شريكهما، نعم أنا شريكهما بصمتي. عنوان: بيان عصيان إبليس الملعون واستحقاقه اللعنة. سرعان ما ندمت على أجوبتي، لكن زمن الندم كان قد ولى مع ضحكة مارزا صبري على فمه الشيطاني ذي الشفتين الرقيقتين. أنا أجانب الصواب لو قلت أن الذنب ذنب المرحوم الشيخ؟ لا والله، فلقد كان الذنب ذنبه، سامحه الله، فلا أحد يفعل فعلته. الأمة المحمدية كلها تقول أن إبليس الملعون خرج عن طاعة الله معلنا العصيان، وهكذا فقد استحق نار جهنم واللعنة الأبدية. كيف إذن يتحدث المرحوم في كتابه عن براءة إبليس وطاعته ودوامه على عبادة رب العالمين؟ أيجوز لامرئ عاقل أن يقول عن إبليس الخائب إبليس المسكين البريء؟ والله وبالله لقد كنت أحب الخاني، وأنا لم أكن قطرة في بحر علومه، لكن نص كتاب الله تعالى القرآن عظيم الشأن يقول عن إبليس الملعون: وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ولقد كنا نحن ملالي بايزيد وطلبة العلم فيها قد انتبهنا إلى ما كتبه الخاني عن إبليس، لكن مقامه العلمي العالي وهيبته ومنزلته بين ناس هذه الولايات ما كان ليجيز لنا أن نناظره. قام بعض منا وذهبوا لمجادلته، لكنه أقنعهم بآرائه، أي أنه أخرجهم عن جادة الصواب. كان عالما نحريرا ولم نكن نقدر عليه. لقد حصلت على إجازة العلمية منه، وهو الذي درسني الفقه وكان متبحرا في فقه المذاهب الأربعة، ولم يكن هناك سؤال لا يستطيع الإجابة عليه، لكن لا أدري كيف خلص إلى براءة إبليس. عنوان: معراج نبي الأمة قبل هجرته الشريفة ودعوة الخاني. قبل عدة سنوات كنت متجها إلى أرض روم، وفي أحد الخانات على الطريق صادفت ملا من مدينة قارس، وما أن عرف أنني من بايزيد حتى جاء إلي وبادرني بالسؤال عن الخاني. حدثته بما أعرفه من صلاحه وتقواه، وأردفت إنه من علماء عصره. أغمض الملا القارصي عينيه نصف إغماضة، نشط لحيته بأصابع يده اليمنى وسأل: هل العلم في بايزيد بإساءة الأدب؟ ودون أن يدع لي مجال الجواب عاقب وقال: لو كان هذا الخاني الذي هو عالم حسب قولك يحمل في صدره ذرة من العلم لكان متأدبا مع مسب النبي عليه السلام محترما لمقامه. شلني هذا الكلام، وبقيت أنظر مدهوشا إلى الملا في انتظار أن يبين لي سبب اعتراضه على الخاني. ولما رآني مبهوتا مشلولا مثل فأر، وقف قط على رأسه، اقترب مني حتى رأيت أثر المسك تحت عمامته المدورة البيضاء، لمعت عيناه المكحولتان في ضوء السراج الباهت. ثم وضع يده بحنان أبوي على كتفي وقال: أقرأت كتابة؟ ظننت أنه يقصد قاموس نبهار أو عقيدة الإيمان، وهما كتابان ألفهما أحمد الخاني، الأول قاموس عربي كردي شعري، والثاني منظومة شعرية في العقيدة الإسلامية. فقلت: نعم قرأت الكتابين. أدرك أنني أسأت الفهم، رفع يده عن كتفي وعاد فمشط شعر لحيته، ثم أخرج عود سواك من جيب سترته المخططة واستاك بي عدة مرات، ثم قال: أنا أقصد كتابه ميموزين، هل قرأته؟ لم أكن قد قرأت ميموزين حتى ذلك الوقت، كنت قد استمعت إلى فصول ومقاطع من كتابه ميموزين عن حب ميم لأخت أمير جزيرة بوتان، وقرأت حين كنت طالب فقه بعض غزلياته التي كتبها عن ابنة التاجر الحاج زهدي، لكن بعد ذلك الحديث بيني وبين الملا من قارس في تلك الليلة الدهماء في خان يقع بين بايزيد وأردروم، انتبهت إلى مقدمة ميموزين. كان ذلك الملا من قارس يمسك بياقة خيالي ويجرني إليه، وحينما رآني لا أحير جوابا جمع مصبحته الكهرمان ذات المئة حبة في كفه وقال: ابن بلدك هذا الخاني البايزيدي، يشير أستغفر الله على نبي الأمة ويطلب منه أن يعرج إلى السماء من جديد ويجادل الله في أمور كثيرة، أي أنه لا يقبل قصة المعراج المعهودة. يا لهذه الجسارة والوقاحة، من أنت يا هذا حتى تقول لمحمد عليه الصلاة والسلام: قم سريعا إلى السماء وتكلم مع الله وسله، لما فعلت كذا ولما لم تفعل كذا؟ ألا يوجد فيكم من يلقمه حجرا؟ ورمى مصبحته في حضني محتدا. في تلك الليلة لم أدري كيف أجيب على كلمات ذلك الملا المحتد الغاضب من أحمد الخاني، كان يقول أشياء غريبة، فالخاني حسب قوله كان قد أصبح مرتدا وكافرا مارقا على الدين، واستحق بذلك قطع رقبته بسيف الشريعة. أنا بنفسي، وحينما كنت أقيس أقوال الخاني بنص القرآن الكريم وصحاح الحديث، توصلت إلى تلك القناعة أيضا، أيجوز لأحد أن يأمر نبي الأمة ويطالبه برحلة معراج جديدة ليجادل فيها رب العالمين؟ لقد جرى المعراج الشريف وانتهى، الله في تلك الليلة المقدسة رسوله الأكرم بما أمر. صحيح أن الخاني كان متبحرا في العلوم، لكن الشريعة بينة في ظاهرها، وما من أحد عرف كنها الباطن إلى الآن. بعد عودتي إلى بايزيد ذهبت لا ألوي على شيء إلى صلاح الدين الوراق، واشتريت نسخة من ميموزين حتى دون أن أساومه على السعر، وحينما قرأت مقدمة الكتاب عقدت الدهشة لساني. كان الخاني قد نظم أبياتا كثيرة تتحدث عن عظمة الله سبحانه وتمدح الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه تحدث عن إبليس الملعون بكلمات تخرجه من الدين وتفتح أمامه أبواب جهنم على مصراعيها. أيوجد بين المسلمين، دع عنك علماءهم، رجل يدافع عن إبليس؟ الله الله، كيف استطاع أن يرفض بكلمات الكفر تلك؟ أما في حديثي عن المعراج فقد طلب الخاني نبينا أن يعاتب الله، وحاشا لله أن لمخلوق أن يعاتب الله تعالى. أمعنت الفكرة في الفصل الذي يتحدث فيه الخاني عن زواج تاج دين وستي، والله لقد كان ما كتبه عنهما الفاحشة بعينها. سأخلقا من رجل في مقامه أن يتحدث عن الجماع واتصال الرجل بالمرأة، وفوق هذا يصف تفاصيل العلاج، والله إن لساني لا يطاوعني في التحدث عما كتبه. أما حين يتحدث عن الحب ولقاء ميمو بالأميرة زين، فإنه يجمعهما ويجري بينهما من الحركات ما يشعر المرء بأن ميم كاد يجامع زين. لقد سمح الخاني بالمداعبة بينهما حتى السرة، وجعل ذلك مباحا. أليس بمثل هذه القبحات تفسد أخلاق شبابنا وفتياتنا ويزول حجاب الحياء في الأمة؟ إنه يقول للناشئة: اذهبوا واجتمعوا، ولا حول ولا. منذ ذلك الحين ابتعدت عن الخاني، لكنني لم أفقد احترامي وتقديري له، فقد كان رجلا لا مثيل له، وندر أن ترى عالما في سويته بين الأكراد، يرأف بحال الناس ويهتم لهم ويضع علمه كله في خدمة الناشئة. لقد بنى مدرسة من ماله الخاص وأحضر إليها الطلاب من كل ركن وزاوية. عنوان: اجتماع في حجرة الخاني. كانت ريح باردة تهب في الخارج، دخلنا ثلاثتنا، أنا ومرزا صبري وقريبه الملثم، حجرة الخاني ونحن ملتحفون بعباءاتنا الفرو. نهض الخاني ورحب بنا، كانت المرملة ما تزال في يده يريد تشفيف حبر حديث يلمع على قراطيسه. أنا سلمت عليه، لكن رفيقي دخلا بوجهين كالحين وجلسا دون أن يأذن لهما الخاني بالجلوس. أحس الخاني بأن زيارتنا ليست زيارة خير، فاربد وجهه المصفر وقال: خيرا، تبدون وكأنكم جئتم تطالبونني بديونكم. ثم جلس بهدوء ووضع مرملته جانبا، نفخ عدة مرات في الرمل المنثور على الورقات، ثم نقر بإصبعه على ما تبقى من حبات الرمل ونظر إلينا صامتا. كنت أشعر بخجل شديد. نعم، لقد كنت أعرف أنه تجاوز في ميموزين كثيرا من الحدود وأن ذنبه عظيم، لكن الموضوع قديم، وحتى في الشريعة فإن بعض الذنوب تسقط بالتقادم، وربما تاب رجل. هل شق أحد صدره ونظر في قلبه؟ لماذا يثير هؤلاء الموضوع الآن؟ لولا طلب الأمير عبد الفتاح لما ذهبت معهما إلى ذلك اللقاء، فلقد تمنيت وقتها لو أن الأرض تنشق وتبتلعني. كنت أخجل من رفع عيني والنظر إلى الخاني. تصنع ميرزا صبري السعال عدة مرات وكأنه يصفي صوته، ثم قال للخاني بجسارة خالية من الحياء: لقد غضب عليك الأمير بسبب أفاعينك. بهت الخاني، بقي صامتا برهة، ثم عمد إلى إشعال شمعة جديدة بالشمعة التي كانت على وشك الانتهاء وقال: لماذا؟ ما الذي حصل؟ هل ذبحت حمام الحرم المكي؟ ثم ذهب ليضع ورقاته بجانب المرملة وعاد إلى مجلسه. عنوان: انطفأ الشمع في بيتي أيضا. أقسم بذات الله العظيم، لقد انطفأت الشمعة في بيتي أيضا 3 مرات. كان الناس يقولون إن السراج انطفأ 3 مرات عند رأس الخاني ليلة وفاته، وحدث الأمر نفسه في كل بيت من بيوت بايزيد. كذلك فقد انطفأت القناديل والشموع المتقدة في المساجد استقبالا لشهر رمضان 3 مرات. أو كان الله سيمنحه هذه الكرامات لو لم يكن الخاني ذاتا عظيمة؟ فصل بعنوان ميرزا صبري. المرملة التي رأيناها في يد الخاني تلك الليلة كانت هدية من حاكمنا الراحل الأمير ميرزا بيك البسياني، كانت قد أتته من كاشان في بلاد فارس، ولم يهدها الأمير إلا للخاني، فأمراؤنا الأسخياء وذوي القلوب الكبيرة لا يحرمون أحدا من برهم وإحسانهم، لكن هناك أناسا عديمو وفاء وناكرو جميل لا يستحقون بأي وجه من الوجوه كرم وسخاء الأمراء، وكان الخاني أحدهم. فمع أن أمراء بايزيد أحسنوا إليه حتى أنه صار كاتب ديوان لدى بعضهم، إلا أنه هجى في كتابه أميرنا السابق الأمير ميرزا بيك وقال في حقه إنه بدوي الأصل والنسب لا يهتم بالعلم والأدب. يا لهذا الظلم والتجني، متى كان ميرزا بيك بدويا يا ناس؟ كيف طاوعته قريحته فاختلق هذه الأكذوبة التي لا أصل لها؟ متى كان ميرزا بيك بدويا يا ناس؟ كيف طاوعته قريحته فاختلق هذه الأكذوبة التي لا أصل لها؟ مضى هباء إذن كل ذلك الإحسان الذي قدمه أمراؤنا له. لقد نال أميرنا الحالي عبد الفتاح ذو القدر العالي، وأميرنا السابق أيضا الإمارة بالوراثة أبا عن جد، وهم أوتاد خيمة العدالة وأصل الجود والكرم والإحسان والمروءة. يتحقق بهم وجودنا، ولولاهم فإننا عدم. فكيف جرت على لسان الخاني تلك التجنيات؟ وكيف تجرأ أن يكتب بدل المديح ذلك الهجاء الذي لا سبب له؟ لقد ألف كتابا، وماذا يعني أن يؤلف كتابا؟ هل فتح قلعة فيينا أم ملك الدنيا؟ كان يدعو الأمراء إلى تقدير فنه ويعتبر كتابه منة على الناس، لكن كيف كان لذلك الكتاب المليء بالفاحشة والهرطقة أن يحظى بالتقدير في أعين الأمراء؟ ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إنه لا يذكر منذ حوالي 6 أشهر لا اسم الأمير ولا اسم السلطان المعظم في خطب الجمعة، ولا ينفك يفسد عقول الناس البسطاء ويؤجج نار عداوة إخوتنا الأتراك على المنابر. إنه غاضب لأنه لم يعد كاتب ديوان الأمير. يا أخي، أتظن أنك وحدك الذي تعرف اللغة الفارسية؟ هناك من هم أمهر منك وأكثر تدبيرا، مثل بوهاري الذي سيصبح بإذن الله كاتب الديوان. فلتنشغل أنت بعملك واكتب القصص والوقائع وتحدث فيها والعياذ بالله عن الفسق والفجور. معركة ولديوان الأكابر والأمراء. كانت النسخة الأولى من ميمو وزينة خالية من تلك الإهانة، لكننا فوجئنا في الآونة الأخيرة ببعض النسخ يتداولها الناس، وتتضمن ذلك البيت الذي يفصح عن نكران الجميل عند الخاني: متى كان أمراء بايزيد بدوا؟ إنهم حضريون منذ سالف الأزمان، وحتى عاد شاه سوار البسياني ولا يعرفون ما هي البداوة أصلا. حينما سمع الأمير بالإهانة الواردة في كتاب الخاني بحق أخيه ميرزابك، لم يأبه بالأمر وغض الطرف عنه، ولم يرد أن يثير القضية من جديد. كان الأمير ما يزال يكن الاحترام لشخص الخاني، حتى تداول الناس ذلك البيت وصار على كل لسان، وأصبحوا يقولون علنا إن الخاني لا يذكر في خطبته اسم الأمير ولا اسم السلطان. حينها غضب أميرنا الفريد أشد الغضب، ولم يذق طعم النوم حتى الصباح، وبقي مطرق الرأس متجهما صامتا، وكان محقا في ذلك، فلو كنت في مقامه لعمدت إلى قطع رأس الخاني ودحرجته على جلد ثوره. لكن الأمير لعلو همته ورحابة صدره سألني بعيون مغمضة من القهر: ما هذا يا ميرزا صبري؟ بما نرد على ناكر الجميل هذا، ماذا نفعل به؟ أجبته قائلا: مولاي، دعنا نتحقق منه أولا، فإن اعترف وأقر على أنه كتب ذلك البيت المهين وبقي مصرا على عدم ذكر اسم جنابكم وجناب السلطان المعظم، فسنفعل ما تأمرنا به. أرسلنا إليه ذات مرة الشيخ سيف الدين ذا الجبة الزرقاء، فلم ينكر فعلته. لم يكتفي بعدم إنكارها، بل رفع عقيرته على الشيخ سيف الدين، وذكر أميرنا المبجل بكلمات قاسية جارحة. عندها قلت للأمير: مولاي الأمير، لقد أساء الخاني الأدب معك، وعدم الدعاء للسلطان جريمة بحد ذاتها. أنا أرى الحياة حراما علي، وإن لم يعاقب فإنه سيطغى، ولا يستبعد أن يقول: حاشاك، إن الأمير لا يليق بعرش إمارة بايزيد. أنت تعرف يا مولاي الأمير أن له مريدين وأتباعا كثيرين، ويستطيعون إثارة القلاقل في بايزيد وتحريض العامة على سموك، ليأتوا بابن المرحوم الأمير محمد إلى سدة الحكم، ويثيروا أمواج الفتنة في بحر الإمارة الهادئ. أطرق أميرنا الهمام مفكرا، ثم رفع رأسه، مسح شاربيه المزدلين على فمه، ودون أن يفتح عينيه قال: يا ميرزا صبري، إنك تعلم أنه كان لدي ضيفان قبل مدة، أحدهما من قارس والآخر من قبل باشوان. ذكر الضيفان مسألة عدم ذكر اسم السلطان، وسألا: من هو هذا الخاني حتى يمتنع عن الدعاء للخليفة؟ إنه يغير الشريعة. وبدل أن يقول في خطبه: أيها المسلمون، يقول: أيها الأكراد، هذا مروق على الدين وتحريض للعامة على ولي أمر المسلمين. كان الاثنان قد قرأ كتاب الخاني، رفع عصبيته القبلية بدلا من العصبية الدينية. لقد طلبا مني أن أتدارك الأمر وأقطع لسان الخاني، باختصار علي أن يخرج من بايزيد، أو لم أدع أميرنا العطوف ينهي كلامه، بل قلت له كمن يبشره بالخير: مولاي الأمير، أمهلني وسأنهي لك الموضوع في بضعة أسابيع. انفرجت أسارير وجه الأميرنا الذي جعله الخاني بأفعاله حزينا مهموما، وبدت مثل روضة ورد. ضرب بيده المباركة على ظهري بأبوة وقال: اذهب أنت ومعرفتك فاحتل الأمر. عنوان: مروق الخاني على الدين. في الواقع كانت أفاعيل الخاني قد خرجت عن الحد. ما الذي دهاه حتى يقول: فليتحد الأكراد ليصبح لهم الفرس والترك غلمانا وخدما؟ يا لهذا الأمر العجب، فنحن خدم الترك، وشوكتنا وافتخارنا وعزتنا بهم، وهم الذين نرتع في ظلال عدلهم. إنهم حماة الدين والدولة، ولولا عساكر سلاطين آل عثمان لجرفنا القزلباش بأقدامهم. لقد هج الفرس ولا بأس في ذلك، فهم أعداء مذهبنا، لكن لماذا يهج الترك؟ ألا تعين معاشات الملالي ورجال الدين والمشايخ بالفرمان السلطاني؟ ألا يعين أمراؤنا بالهمايون الشريف؟ أليست رقابنا نحن رقابا ذليلة محنية أمام سيف عدل السلطان؟ ألا يأمرنا نص الكتاب العزيز وحديث نبي الأمة بالخضوع لولي الأمر؟ والله لقد بالغ الخاني، فهو لا يدعو في خطب الجمعة لخليفة المسلمين. ما هي الزندقة والكفر إذا لم تكن هذه الأفاعيل. لقد وقعت نسخة من كتابه في يد باشاوان وحاكم تبريز أيضا على علم بما فيه. كان الاثنان يهددان أميرنا النبي. كان قد بعثا إليه رسوليهما وقالا: إن هذا الشيخ المدعو أحمد الخاني رجل خطير، وكتابه أفعى سوداء يتداولها الناس، وحفظا لأمن الدولة العالية العثمانية والمملكة الصفوية يجب الفصل في أمره. أما باشاوان فقد هدد حتى بإزالة إمارة بايزيد ما لم يتم إسكات الخاني. لا أدري من أين جاء الخاني بتلك الأفكار الشيطانية. إن خواص الأكراد وعوامهم راضون بحالهم وقانعون بحظهم ونصيبهم، فما الحاجة لهذا القال والقيل الفارغ الذي لا طائل من ورائه؟ كان الخاني زاهدا في الدنيا ويريد أن يكون الناس كلهم على شاكلته، ولأجل ذلك تحرش بأمرائنا فهجى في كتابه الإمارة والأمراء، وقال إن الأمراء جهلة يتخذون بطانتهم من المفسدين الأشرار، حتى أنه وصف الحاكم بالسموم والنيران، أي أنه أساء الأدب في حق أمرائنا أن سنحت له الفرصة. كما كان في مجالسه يتحدث عن الجور والظلم فيقول: إن دولة الظلم لا تدوم، وكأن أمراؤنا العادلين المنصفين ظلم متجبرون وقاطعوا رؤوس. كنا نعرف من يقصده الخاني بكلامه، لكننا أرخينا له الحبل وأخذناه بالحلم والأنا، غير أن للحلم أيضا حدود. وحينما رأيت أن خاطر أميرنا ذي النسب الرفيع قد تكدر، زاد في قلبي الحنق على الخاني الوقح عديم الأدب. أردت أن أغمض خنجرا في صدره تلك الليلة، وأحمل رأسه على طبق فضة وأضعه أمام جناب الأمير عبد الفتاح بيك، لكنني كنت أعرف أن ذاك الأمير رقيق القلب رفيع الشعور ولن يقبل ذلك. لذلك أردت البحث عن خطة للقضاء على الخاني، وجئت إلى البيت برجل خطاط وكيميائي مشهور بمهارته في تدبير موت الأعداء والخصوم في السر والخفاء. حكيت له عن الخاني وعدم رضا الأمير العادل عن أفاعيله وكتاباته. كان ذاك الرجل يعرف تركيب جميع أنواع السموم، وأراد تركيب السم السليماني لتدبير موت الخاني، لكنه طلب مقابل ذلك 10 فلورانات ذهبية. أعطيته 13 قطعة وقلت: إن صارت الأمور كما نشتهي سأكملها 20 فلوران. ولكي لا يلفت الأنظار صرت أقدمه للناس على أنه أحد أقربائي، وكنت أخاطبه يا ابن العم، وأخفيت وجهه المليء بآثار ضربات الخناجر بلثام، وقلت له: إن سألك أحد من الناس ما هذا اللثام فقل: إن سني تؤلمني. عنوان: خطة الكيميائي الملثم. ناكر الجميل أحمد الخاني كان داهية، وما كان يطعن في الأمير والأتراك لجهله، لا، لكنه كان حكيما مفوها فاق حتى نفسه، وكانت خطورته تنبع من قوة حجته، فبات من الضروري تكميم فمه. ولما ذهبنا إليه تلك الليلة كاد يحيد بنا عن جادة الصواب لقوة برهانه وسلامة منطقه. ما كنا لنغلبه نحن الثلاثة، أنا والملثم وملا فريد مجتمعين. أثرنا موضوع إبليس عليه اللعنة فأسكتنا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الفطاحل والمتصوفة، وحين حدثناه عن معراج النبي عليه السلام فتح في وجهنا أبواب عالم عجيب غريب، وأغلق أبواب أفواهنا. وحينما ناقشناه في مسألة الدعاء للخليفة قال على الفور: لا الأحاديث ولا آيات القرآن الكريم تدعو إلى ذلك، والدعاء للخليفة ليس من أركان الخطبة. من كان يدعو في زمن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي للخليفة، أما كانوا هم أنفسهم خطباء على المنابر؟ كلما جادلناه في مسألة أخرج من جرابه علما من العلوم، وتركنا مجدوهين لا نحير جوابا. أما أنا فعلمي قليل، لذلك أرسل أميرنا وردي القلب ملا فريد معي، لكن ملا فريد المتذبذب المتردد ما كان ليأتي، وقال: والله إنني لا أستحي من الشيخ الخاني. يا للعجب، لماذا لا يستحي الخاني وهو يطعن الناس يمينا وشمالا؟ لماذا لا يستحي وهو يعاتب ذات الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا يستحي وهو يصور اتصال الرجل بالمرأة في كتابه ميموزين؟ وبالمختصر فقد أخرجنا ملا فريد من داره مثل حية من جحرها بأمر أميرنا المعظم وأخذناه معنا، لكنه لم يظهر أمام الخاني أي معرفة. سكت وبدا كمن لا يعرف الكلام، وكأن رجب الخياط قد خاط فمه بخيوط ثخينة، أو كأن سليم النعال وضع حدوة على فمه. وحتى وإن تكلم فإنه كان يأتي بكلمة من المشرق وأخرى من المغرب مثل السكارى. وعندما أدركت أن ملا فريد لا يقدر على إيقاف الخاني عند حده، قلت أنا للخاني: إن سمو الأمير مستاء جدا من أفاعيلك هذه المناقضة للإسلام وسنة نبيه، فإما أن تأتي إلى ديوان الأمير المعظم لتعلن براءتك مما ينسب إليك وتطلب العفو منه، أو يصدر الأمير القدير فرمانا وربما نفاك إلى الأناضول. كما عليك أن تتوقف منذ الآن عن التدريس وإلقاء خطب الجمعة، وإن لم يكن بإمكانك ترك الخطب فعليك بالدعاء للأمير والخليفة فيها. وحينما كنت أقول له هذا الكلام كنت مدركا أن الخاني لن يقبل بالحضور إلى مجلس أميرنا العاقل الهمام ليطلب براءته، لأنه كان قد ترك حضور مجلس الأمير منذ مدة كأن قدميه محنى. سعيت كثيرا لكي أغيظه وأثير غضبه، فأطلع على مكامن قلبه ونياته الخفية، إذ بدون إثارة للرماد لن يشاهد المرء الجمر الكامل تحته. لكنه كان يجيبني دائما بلطفه، ولم يكشف لنا تلك الليلة عن باطنه الأسود. خرج مرة لقضاء الحاجة فأسرع الملثم وبدل زيت سراجه بزيت كان يخفيه تحت إبطه، وعاد ليجلس كما كان. لم ينتبه ملا فريد للأمر، فقد كان يطالع كتابا ما. أما أنا فأدركت أن السم قد أصبح في حجرة الخاني. في طريق العودة قال لنا الكيميائي الملثم: السم أيضا زيت جيد. لم يفهم ملا فريد جملته، لأنه كان غارقا في التفكير وربما لم يسمع شيئا. بعد ذلك انحنى علي الملثم، وضع فمه على أذني وهمس قائلا: بعد أسبوع وربما بعد 15 يوما، وعلى أبعد تقدير بعد شهر سينتهي أمر رجلكم العنيد، وبإذن الله سيقرأ الناس الفاتحة عليه دون أن يدري هو أيضا ماذا حصل، وإن لم يموت بالزيد فسيموت بالحبر، ولن يمتد به العمر ليرى هلال رمضان. عنوان: انطفاء الشموع. وعجبا وعجبا، جميع الناس في بايزيد يقولون أن شموع انطفأت في كل بيت 3 مرات ليلة وفاة الخاني. يا ناس ياهو، لقد كانت ليلة عاصفة ماطرة، وكانت الشموع تنطفئ بمجرد أن تفتح الأبواب. ما هي الشموع حتى تستطيع مقاومة ريح نهاية الخريف؟ لقد كنت تلك الليلة في ديوان الأمير وكان يستعد لرحلة الصيد، وأقسم بذات الله تعالى أن الشموع انطفأت 10 مرات، لدرجة أن الغلمان لم يقدروا على مواصلة إشعال الشمع بالشمع، حتى أن أميرنا ذا النسب العالي ضحك وقال: ما هذه الليلة؟ تبدو الريح وكأن لها ثأرا عند الشموع. فصل بعنوان: المغني دوستو الأرموي. كنت على طريق التلة الخضراء حينما أدركني حفيدي شربك وأمسك بلجام فرسي منقطع الأنفاس قائلا: لقد توفي الشيخ أحمد الخاني يا جدي. كنت على علم بمرضه، لكن لم يخطر على قلبي قط أنه سيموت. لقد كان قوي البنية سليمها، فما الذي دهاه حتى وقع فريسة ذلك المرض الغادري فجأة؟ لقد زرته مرات عديدة خلال مرضه الشديد ذاك، كنت أود أن أغني له لكنه كان قد عاف سماع الأغاني. كان بين لحظة وأخرى يقوم واضعا يده على بطنه ويذهب للخلاء، وفي أيامه الأخيرة كان يشكو قلة النوم وانقطعت شهيته لكل شيء، وأحيانا كان يتصبب عرقا يبلل حتى عمامته، فيبدو أثر العرق على جبينه مثل ندى الأسحار على أوراق الورد. كان ينزع عمامته مضطرا، فيبدو رأسه الذي ما عرف موسى الحلاقة منذ أيام كحقل قمح عقب المطر الأول. لم أكن أعرف أنه سيرحل إلى ديار الرحمة، وإلا كنت سأبقى بجانبه حتى لحظة وفاته لأسمع منه كلماته الأخيرة. لا أدري هل كتب قصة دمدم الشعرية أم لا، وهي ملحمة بطولية تتحدث عن حرب قامت بين الشاه عباس الصفوي والأمير مرخان الكردي في عام 1608. كان المرحوم بعد أن استمع مرات عديدة إلى مأساة القلعة والأمير ذي الكف الذهبية قد وعدني أن يكتب هذه الملحمة الحزينة على نمط قصته الشعرية ميموزين. سنة خنق السلطان إبراهيم على يد قرة علي في إسطنبول، جئنا أنا وأبي وأمي الجلالية منيجة وجدتي لنسكن في بايزيد. آنذاك كنت في الثانية أو الثالثة من عمري، وما كانت أم الخاني قد ولدته بعد. كان أبي مرخان المغني صاحب الصوت الذهبي ينشد ملاحم الحروب وقصص الحب في مجالس أغوات أخوال الجلاليين. ما زلت أتذكر عندما كنت في التاسعة أو العاشرة من العمر، أبي وهو يعتدل في جلسته يضع يده على أذنه ويصدح بملحمة دم دم فترتج الأرض والسماء أماس الربيع والصيف. كان جميع من في المجلس يبقون صامتين وكأنهم يصطادون الحجل، ولو ألقى أحدهم ريشة قطاة على الأرض لسمعت صوتها. ما كان أحد ليضاهي والدي في الغناء، حتى أن عمر الروسكي الأعمى ما كان يبلغ كعبه. ففي ليلة من ليالي السمر أراد أحد أغوات بلدة ديادين أن يمتحن صوتيهما، أما عمر فقد غنى ملحمة ميما ألان وأثار بذلك أعجاب الحاضرين. سر عمر بمديح الناس له، فهز رأسه ذات اليمين وذات الشمال ثم حك أذنه عدة مرات. كان أبي في مكانه مثل شلال يريد أن يهوي، ولم يعد يطيق انتظار إشارة البدء من الآغا، وبمجرد أن حصل على الإذن بالغناء هدر مثل رعود نيسان وترنم بأغنية دم دم. ارتج المجلس، ولأول مرة رأيت دموع الرجال تلمع تلك الليلة في ضوء المصابيح. كان الجميع في انتظار حكم الآغا، بدا وكأن الأمر لا يهم والدي، فملأ غليونه تبغا بينما نحن نرمقه هو وعمر الأعمى والآغا. لكن الآغا لم يدعنا ننتظر طويلا، قام من مجلسه وحمل جمرة من تحت ركوة القهوة ثم وضعها على غليون أبي وقال: لقد أثرت شجوننا وأحرقت قلوبنا مثلما تحرق هذه الجمرة التبغ، والله لولا الحياء لذرفت الدموع يا رجل. ثم التفت إلى عمر الأعمى وقال له: يا عمر، إن صوتك عذب جدا والله، لكن المقامات التي يغنيها مرخان رائعة. منذ ذلك اليوم أقلع عمر عن الغناء في حضرة أبي، وصار إذا طلب أحدهم الغناء منه في مجلس يخفض رأسه ويتساءل متخوفا: هل مرخان هنا؟ عنوان قلعة دمدم. كثيرون إذ يعرفون أنني أدعى دوستو يسألونني: لك أن اسمك فارسي، من أين لك هذا الاسم؟ حتى أن المرحوم الخاني سألني ذات مساء: يا عم دوستو، أوالداك سمياك بهذا الاسم؟ اسمي دوستو، لا أبي ولا أمي منحاني هذا الاسم، بل هي جدتي ذات الكبد الحر التي سمتني هكذا. كان اسم ابنها دوستو، أي أنه كان اسم عمي، وحسب ما روته لي فقد كان عمي شابا بطلا مغوارا من شجعان قلعة دمدم، وحسب قولها كان كالذئب المتوحد. وقبل أن يهجم الشاه عباس بقواته على القلعة ويخربها ويعمل السيف في رقاب قبيلة المكريين، كان عمي دوستو قد عشق فتاة من القلعة اسمها سينم، وأراد أن يخطفها بعد نزاع مع أبناء عمها. ثم امتد النزاع بينه وبينهم إلى أن قتل ثلاثة منهم. كان ابن عم سينم الأكبر يدعى شيركو يريد الزواج منها، ولما حصل ما حصل أقسم أن يقتل دوستو حتى لو وجده متعلقا بأستار الكعبة أو قائما يصلي. كانت جدتي تروي أنها وجد المريض هربا من القلعة بعد مقتل أبناء عم سينم الثلاثة واختفاء ابنها خوفا من الانتقام، وتوجها صوب الشمال حتى صادفا ابنهما دوستو. أما جدي فقد مات من البرد بعد أن زرع طفلا في رحم جدتي ذات 45 عاما. كانت جدتي تضحك كلما روت هذه الواقعة وتقول: يا حملي، أترى أي رجل كان جدك زرع ولده في بطن عجوز مثلي ورحل. حينما هجم الفرس على القلعة ودع عمي دوستو أمه وتوجه إلى القلعة منضما إلى قوات الخان ذي الكف الذهبية ليحارب العجم. وفي آتون أحد المعارك التقى شيركو أكبر أبناء عم سينم وشقيق المقتولين الثلاثة بعمي دوستو وهو في حالة يرثى لها كان أحد حملة الرماح من جيش العدو قد حاصر عمي في مكان ضيق يريد قتله، لكن شاركوا بسبب غيرته وتعصبه القبلي نسي الماضي ودافع عن عمي دوستو وسقط دونه قتيلا. ثم قتل عمي أيضا بطعنة رمح من ذلك الفارس الأعجمي، وسقط هو الآخر عن صهوة فرسه مدرجا بدمائه. كانت جدتي تروي هذه القصة بصوت ملفع بالمرارة ونشيج بكاء، وكأن الفارسين قضيا نحبهما أمامها. أخبرتني جدتي أما أن المدافعين عن القلعة أعدموا عن بكرة أبيهم، فذهبت إلى ساحة المعركة ورأت عمي دوستو وشاركو جثتين متعانقتين. فزعت وخافت أن يكون أحدهما قتل الآخر، لكن عجوزا من عشيرة برادوست من بقية السيف أخبرها أن الاثنين قضيا بطعنات رمح أحد المهاجمين العجم. بعد مقتل الآلاف من المدافعين عن القلعة وهزيمة مرخان ذي الكف الذهبية الذي سماه القزلباش الظالمون مرخان الأشل، بدأ الشاه مذبحة عظيمة، فدعا الخانات والأمراء وأعوان المكريين إليه قريبا من قلعة كاودول وقتلهم في سرادقه عن بكرة أبيهم. في تلك الأيام ولد أبي، فسمته جدتي باسم مرخان. كانت تريد أن تسميه دوستو، لكنها خافت من أن تكون عاقبته كعاقبة أخيه، فأسمته مرخان، وعرف بين المكريين بلقب مرخان ابن العجوز. كانت جدتي الثكلة قد عادت إلى القلعة، فوسمت قبر ابنها ورسمت على شاهدته وشاهدة قبر شاركو صورة خنجر. كانت تروي لي باكية وتقول: يا حملي، بحثت طويلا عن قبر سنم فلم أرى أثره، كنت أريد حفر صورة مشط ومكحلة على شاهدة قبرها، ولكن من هؤلاء القزلباش الوحوش، حتى نساؤنا الميتات لم يسلمن من مهرهم وفسقهم، سينتقم الله لنا. لقد كان الشاه عباس ظالما يا ولدي، كان أحد ظلمة زمانه، حتى أن أولاده لم ينجوا من ظلمه وجوره، قتل أحد أبنائه وسمل أعين اثنين، كان نذلا عديم الإيمان، جعل من أصفهان بيت دعارة كبير، وكانت الآلاف من الأرمنيات والجرجيات يمشين كاشفات الرؤوس في الشوارع، لكن بناتنا لم يستسلمن لهؤلاء الأرذال الفجر الأحياء، بل ألقين بأنفسهن من فوق أسوار القلعة إلى الوديان السحيقة، وبعضهن تجرعن السم، أما الأخريات فقتلن أنفسهن بالسيوف وخناجر إخوتهن وآبائهن الصرعى. ما الذي أرويه لك بعد يا ولدي؟ فليق الله ذئاب الجبال من الذي جرى للمكريين. من بين كل تلك القصص والوقائع التي كانت ترويها لي جدتي في ليالي شتاء بايزيد الباردة، حادثة سحقت قلبي، كنت أترنم بها للمرحوم الخاني كثيرا حينما نبقى وحدنا في حجرته. كنت أسرح معها وأغمض عيني ولا أفتحهما حتى أنتهي منها، فأرى لحية الخاني وقد اخضلت بالدموع، حتى أنه ما كان يستطيع التكلم من البكاء، بل يضع وجهه الشاحب بين كفيه ويهتز كورقة شجرة دلب في الخريف. عنوان: الأرملة التي قتلت طفلتها. ما كان أحد يسيء إلى السبايا كالعجم، فالفارس الذي يسبي امرأة إما يستعبدها في بيته ويجعلها جارية له، أو يبيعها إلى القوادين الأصفهانيين الذين كانوا يمشون مع الجند إلى الحروب فيشترون السبايا ويأخذونهن للعمل في مواخير مدينة شاه عباس. وإذا كانت المرأة سنية فإن محنتها أعظم، إذ كان الجنود يتخاطفونها وهم بعد في ميدان القتال ويزنون بها واحدا إثر الآخر. وقعت كردية حامل أسيرة بعد مذبحة زعماء المكريين في قلعة كاودول قرب مدينة مراغا، ومع أنها لا تعرف الفارسية فقد أدركت من حركة آسرها أنه سيبيعها هي وابنتها وجنينها للقوادين. فكرت المرأة أن ترجو آسرها وتقبل يديه ورجليه لئلا يبيعها، لكنها كانت تعرف أن ذلك لن يؤثر فيه، فعمدت إلى خنجر وقتلت به ابنتها ثم ذبحت نفسها. وهذه الحادثة مشهورة بين عشائر المكريين، وهم يفتخرون بها ويقولون: إذا كانت هذه نساؤنا فما بالك بالرجال. لم تسمح جدتي أن يتزوج أبي ما دام الشاه عباس على قيد الحياة، فقد كانت تخشى الحروب، وكان الشاه يفتح القلاع ويجرف الممالك أمامه. وفي السنة التي مات فيها وزعت جدتي الحلوى بين أبناء عشيرتنا، وطلبت لابنها مرخان يد فتاة جلالية أصبحت أمي. كانت جدتي قد نيفت على 80، لكن الحريق في كبدها ما يزال غضا فتيا، وما كانت قد نسيت ابنها دوستو. وعندما ولدت بعد إقامتنا في بايزيد أطلقت علي اسم ابنها القتيل، كانت تقول وهي تعاني سكرات الموت وتلفظ أنفاسها الأخيرة: خذوني إلى القلعة، خذوني إلى القلعة وادفنوني بجانب ولدي دوستو. قبل أن يرحل الخاني ببضعة أشهر دعاني إلى حجرته في المسجد وطلب مني أن أعيد عليه ملحمة دمدم وقصة مذبحة زعماء المكريين. رأيته يكتب على أوراقه أشياء ويطلق زفرات عميقة ويقول: انظر إلى قدرنا، يفعل الفرس بنا هناك ما يفعله الترك بنا هنا، وحينما يتقابل جيشاهما للحرب نذهب نحن ضحايا تحت سنابك خيلهما. ألست محقا بدعوتي إلى وجود سلطان أو شاه منا يحررنا من ربقة هؤلاء اللئام؟ إنهم لا يفهمونني يا عم دوستو، إنهم يقولون ما لنا وللسلطنة ويدعون أن الدولة لا تليق بالكرد يا عم دوستو. حمير حمير، إنهم حمير من نسل حمير، حاشاك. كان الخاني ينوي كتابة ملحمة قلعة دمدم، لكن موته المفاجئ قطع علي عزمه ذاك. لا أدري إن كان قد كتب شيئا أم لا، كان ملا إسماعيل بايزيدي كاتم أسراره، وربما عرف هو شيئا. فصل بعنوان رجب الخياط إلى اسطنبول. كان ذلك ذات صيف، وكانت حبيبتي التي كنت أطارحها الغرام واجتمعت بها عشرات المرات في عنابر التبن قد تزوجت. كانوا قد زوجوها وأرسلوها إلى مكان قصي لا تمتد إليه يدي حتى في الأحلام، فاحترق قلبي وتحطم وذاب مثل سمن لفحته شمس الظهيرة في القيض وسال على صخرة صبري وسكينتي. كان قلبي المذاب قد مل من بايزيد وعافها، فأزمعت على الرحيل إلى مكان ينفض فيه قلبي العشق عن نفسه مثل طائر خارج من الماء. توجهت في حمارة القيض إلى حجرة طبيب القلوب الكثيرة الراحل أحمد الخاني، ناولته جبته التي قصرتها له قليلا وقلت: سيدي، إنني عازم على السفر إلى الأستانة. حدق في عيني وقال كمن لا يصدق: الأستانة مرة واحدة؟ قل سأذهب إلى وان، أردروم، إسعارد، قارس، يريفان وخوي. قل إنك ستذهب إلى تبريز، لكن الأستانة أتظنها قريبة إلى هذا الحد؟ أتعرف كم من الفراسخ تبعد عنا؟ إنها أبعد حتى من بغداد. قلت له: أنا الذي عقدت العزم على السفر منذ شهور يا مولاي، أعرف والله أنها بعيدة وأبعد من أصفهان أيضا، وربما تبعد عنا مسافة شهرين أو ثلاثة. لن أذهب بطريق البحر خوف القراصنة الروس الذين أخشاهم أكثر من موج البحر وعواصفه، بل سأذهب مع القافلة، ويقال أن الطريق طويلة يلزمها مال كثير، لكنها أكثر أمانا من طريق البحر. سأذهب يا مولاي، فما عدت أطيق هنا صبرا، وحضرتك تعرف أنني رجل لا أهل لي سوى هذه الإبر والخيوط، وأنا فقير في سن الزواج، ومهنتي لا تكفي مؤونتي. والله تعالى يقول: إن أرضي واسعة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ذبل وجه الخاني قليلا وبان علي الحزن، ثم قال لي: انظر يا رجب، هذه هي اسطنبول، مدينة عظيمة جدا وتبلع الناس، لقد ضاع فيها من هو أذكى منك وأكثر ثقة بنفسه، فلتنتبه لنفسك هناك يا ابن أخي. أجبته واثقا من نفسي معجبا بها: سيدي، والله إنني أعرف أنها عظيمة، أصلا عظمتها تجذبني إليها، أنا مضطر، فدتك روحي. حمل الخاني جبته ووضعها جانبا، أطرق برهة ثم قال: يا رجب، نحن على هذا البعد لم نسلم من أذى الترك وفتنهم، وها أنت تتوجه إلى بلادهم، ألا تعرف أن المرء كلما ابتعد عنهم اقترب من الله؟ لكنه بعد أن قرأ سطور الإصرار في عيني وضع يده على كتفي وقال: أنت أدرى، لكن إياك أن تنسى نفسك مهما حصل لك، لا تنسى هذا السهل وهذا الجبل، واذكرهما دائما، أعلم أنك ابن هذه البقعة. كنت قد كسبت من عملي في الخياطة بعض المال، ونفحني الخاني المرحوم عددا من الآقجات جمعها لأجلي من معارفة، فأعطيت بعض الدراهم أجرة سفري إلى رئيس القافلة التي ستنطلق إلى اسطنبول. إن سفري إلى اسطنبول بحد ذاته قصة عجيبة. كانت البراغيث تأكلنا إذ نرتاح في الخانات، وما كنا نستطيع النوم حتى مطلع الفجر. ولقد تخلفت مرارا عن قافلتي، كنت أبقى نائما إلى الضحى وهي ترحل من دوني. كانت السهول والجبال والوديان والأنهار والمدن والقرى التي نمر بها ونقطعها في طريقنا تفوق الحصر. يا الله، ما أكبر الدنيا! وإلى أن وصلت قافلتنا إلى اسطنبول لم يبق في جيبي درهم واحد، وأصبحت ثيابي أسمالا وطالت لحيتي واهترأ نعلاي. على تلك الهيئة الرثة وصلت إلى مدينة السلاطين والقصور والأبنية الفخمة والبحر العميق. كنت أمني النفس قائلا: سأصبح هنا خياطا مشهورا، وإن لم أصبح خياط السلطان وأعوانه فإنني سأعمل في حي من الأحياء وأخيط ثياب الأفندية. ستكبر ثروتي وأعود إلى بايزيد لأبني فيها قصرا على سفح جبل آكري. سأتزوج وأصبح صاحب ملك وأراض، بل وكنت أحلم أحلاما أكبر من هذه أيضا. ما كنت على علم بأن اسطنبول ضخمة إلى تلك الدرجة. كنت أقول: فلتكن ضعف بايزيد، لكن اكتشفت أن بايزيد لا تشكل حارة من حاراتها. كل مسجد فيها بسعة بايزيد بأجمعها، وكل سفينة تمخر في بحرها أكبر من مساجدنا. كانت مدينة فيها جميع الملل والنقل، يمشي في شوارعها حتى عبيد سود. كنت ترى في شوارعها المزدانة بالأشجار القلندرية والدراويش والأغوات والبكوات ورجال الدين والجنود بخوذاتهم والرماح والتروس في أيديهم. كانت القصور السلطانية المبنية على ساحل البحر تبدو في الليل مثل عناقيد من النور. الله وحده يعلم بعدد الجوار البيض ذوات العيون الزرق اللواتي كنا في مخدع مليكنا ويدلكنا. كنت أصل الليل بالنهار أدور في شوارع المدينة باحثا عن عمل، وتفكير الساذج يشير علي بالذهاب إلى القزلر أغاسي وعرض مهاراتي علي. كنت أظن أنني سأصل إلى الأندرون وستكون خياطة أثواب نساء الحرم لك كلهن من نصيبي. لأجل ذلك كنت أسأل أن ذهبت عن القزلر أغاسي وأين هو وكيف أصل إليه. وحينما كانوا يسألونني عن السبب كنت أجيبهم بأنني سألتقي به وأخيط الثياب للجواري والخادمات في قصر السلطان مصطفى، وكنت أريهم رؤوس أناملي التي تشي بأنها أنامل خياط حقيقي. كنت واثقا من مهارتي حتى أنني تخيلت بأنني سأصبح خياط السلطان مصطفى نفسه، إلى أن قبض علي بعض الشرطة وسلموني إلى محتسب ألقى بي في سجن طوب خانة دون سؤالي عن ذنبي. قضيت ليالي سوداء عديدة بائسا تعيسا في ذلك السجن حتى أشفق علي بعض السجناء وروا حكايتي لرئيس السجن الذي طلب مني خياطة ثوب له للتأكد من مهنتي مقابل إطلاق سراحي. استجمعت كل مهاراتي ومعرفتي وقمت بخياطة ثوب قائد السجن بأجمل ما تكون عليه الثياب، طمعا في إطلاق سراح اليوم قبل غد. كانت تلك الثياب جميلة وكأنني صنعتها للسلطان نفسه. أطلق سراحي وخرجت من جديد لشوارع اسطنبول وأزقتها، لكن دون أن أتجرأ هذه المرة على السؤال عن القزلر أغاسي. القزلر أغاسي هو آغا الجواري أو المسؤول عن الحريم في قصور السلاطين العثمانيين. عنوان: إما البوسنية. كلما كبرت المدينة كلما اشتد وقع المصائب. تعرفت على فتاة بوسنية بعد أن هبطت علي الثروة عقب 6 أشهر من عملي مساعدا لدى خياط شهير في شارع بمحلة قاسم باشا. كانت الفتاة قد زارتني عدة مرات في متجر الخياطة وجاءتني بثياب أولاد سيدها لأخيطها، ولم أكن أرى منها سوى عينيها الخضراوين كحجري زبرجد. فمع أنها كانت من الجواري كانت تخفي وجهها ببرقة. كانت فتاة جميلة، كانت حورية تعبق برائحة العنبر والجنة. لم أكن قد رأيت في بايزيد من قبل فتاة جميلة مثلها خضراء العينين، ولم أكن قد شممت رائحة أنثى مثلها من قبل. كانت هي لؤلؤة من النار وكنت أنا فتى قادما من ثلوج جبل آكري وقلبي يذوب لرؤيتها. أضحت حبيبة البايزيدية ظلا باهتا في خيالي أمام نور جمالها، وفجأة وجدت نفسي غريق حبها ومطمى غرامها. ما كنت أعرف الخياطة يوم لا تأتي إلي، فكانت قطباتي تتباعد ودرزاتي تسير معوجة وخيطي ينقطع ويدي لا تقدر على إمساك الإبرة، وكأنني ثمن سكران. كانت هي أيضا قد أظهرت لي حبها، وكانت كلما أتت إلي تجهج بالبكاء وتقول: أنا لا آتي إليك لأخيط ثياب، لكن لأخيط شقوق هذا القلب المهترئ. وذات مرة دخلت المتجر مثل ريح، كانت الشمس على وشك الغروب ولم يكن أحد قد بقي في الجادة، وكان التجار قد أغلقوا حوانيتهم. كنت محظوظا إذ كان صاحب المتجر قد سافر إلى أدارنا ليمكث فيها مدة طويلة تاركا كل شيء في يدي. أسكرتني رائحة عطرها الزكي الذي ملأ المتجر. لا أدري كيف رميت إبرتي وخيوطي وقمت لاستقبالها. كان في الجهة الخلفية من المتجر حجرة صغيرة أستعملها للنوم وأتناول فيها طعامي أيضا. وحينما اتجهت إيما البوسنية إلى تلك الحجرة استقت ركبتاي ولم تعد الأرض تقدر على حملي. كان جمالها خارقا وتظنها حورية استغفلت حارس الجنة وهربت منها. كان قلبي يدق بعنف ودمي يغلي. رمت برقعها وخمارها جانبا وأرسلت شعرها الذهبي، ثم جذبتني إلى صدرها لأغيب عن الوعي ما إن أمعنت النظر في خضرة عينيها. عانقتها بدوري وملأت رئتي من رائحتها، ثم انحنيت على رقبتها الطرية وتدحرجنا سوية على الأرض. ثم تجاذبنا أطراف الحديث قليلا، فحدثتني عن همومها، وقبل أن يحل الظلام قالت لي: انظر إن كان في الخارج أحد، يجب أن أعود سريعا، انظر جيدا. كنت قد أصبحت كالمجانين وتخيلت أنني في حلم، لكن النسمات الباردة القادمة من جهة أوك ميدان لامست وجهي مثل قماش حريري ناعم وشفاف وأيقظتني من ذاك السكر، ودق الصحو مثل مطرقة ثقيلة مسامير وعي في رأسي. انطلقت خارجا، تلفت يمينا وشمالا، لم يكن في الجادة سوى عتمة المساء. كانت اسطنبول ترتدي عباءتها السوداء والليل يهبط رويدا رويدا. عدت كاللص إلى الحجرة الصغيرة وقلت بصوت خافت: الدرب أمان يا حبة قلبي. كنت أتمنى أن تبقى معي إلى أبد الآبدين في تلك الحجرة لأخيط بإبرة عشقها وخيوط خيالي حياة جميلة لي ولها. ولكن ماذا أفعل؟ فلقد خرجت مثل برق خاطف ولم تقل لي حتى كلمة وداع. تبعتها دون وعي عدة خطوات وابتعدت عن المتجر قليلا. تعقبتها بنظراتي كما يتعقب الفأر قطعة جبن، لكنها كانت قد اختفت في ظلمة الشارع. في الليل أشعلت مصباحا واستدعيت إلى ذاكرتي وجهها المليح وغابات عينيها، طراوة نهديها ودفئهما. كنت كالثمل يغالبني النعاس فأطفأت مصباحي واستسلمت للنوم. حينما أشرقت الشمس من جهة مضيق البحر الأسود قمت من النوم. ظننت في بادئ الأمر أن ما جرى لي البارحة كان حلما، لكنني إذ وقفت أمام المرآة ووقع نظري على الآثار الزرقاء لعضات إيما البوسنية وقبلاتي على رقبتي، عرفت أن ما وقع لي بالأمس كان حقيقة ولم يكن وهما. كان سكر اللقاء بتلك الحورية قد أنساني أن أضع الدراهم التي حصلت عليها في جراب النقود. وحينما تذكرت الأمر وأردت وضع النقود في مكانها لم أعثر على الجراب، بحثت في كل مكان ولم أجد له أثرا. كانت الحجرة صغيرة، فأين سيختفي ذلك الجراب المليء بالنقود؟ لا أتذكر كم كان مجموع ما فيه من المال، لكني أتذكر منه بضع بندقيات ذهبية وبضع فلورانات وعشرات الأقجات الفضية والقروش. لم أعد أدري ماذا أفعل خوفا من صاحب المتجر. برحت أنتظر عدة أيام عسى أن تظهر إيما، لكنها لم تظهر. بحثت عنها في تلك الأزقة والحارات، لكن ما كان أحد ليعرفها ولم أجد لها أثرا. أخذت أجري وراء كل امرأة متلفعة بعباءة سوداء أنادي: إيما، إيما. وكم التفتت إلي النسوة وهن يبصقن علي ويقولن لي: ألا تخجل من ملاحقة النساء؟ متأخرا اكتشفت أن إيما البوسنية كانت لصة وسلبتني نقودي. متأخرا عرفت أنها كانت تستغل جمالها ونصبته لي فخا. أنا القطاط العمياء فوقعت فيه. دنا وقت عودة صاحب المتجر واحترت كيف سأفسر الوارد القليل. لو قلت له أن النقود سرقت مني فسيرسلني إلى السجن، وربما اتهمني بسرقته ودفعني إلى الحصبة في اسطنبول ليقيموا علي الحد ويقطع يدي. يا للفضيحة، كيف سأعيش بيد واحدة؟ حياة خياط بيد واحدة هي الموت بعينه. اضطررت أخيرا إلى تسليم مفاتيح المتجر لجار مسيحي، وقلت له ليكن هذا المفتاح معك ريثما أصلي الظهر في المسجد وأعود، لكنني لم أعود. لماذا سموني دالي كارد؟ اضطررت للهرب من المتجر الذي كنت أعمل فيه، ولثت بالمساجد، والمساجد في اسطنبول أكثر من أن تحصى. لا أدري أي حارة كانت تلك ولا أي مسجد كان ذاك الذي اقتحمته، وانسللت بين ذلك الجمع الذي كان يعقد حلقة رقص. كانوا في حلقة ذكر يطوفون حول أنفسهم، وعرفت بعد ذاك أنهم من الفرقة المولوية من أتباع مولانا جلال الدين الرومي. ذات الحب الذي حطم مصباح قلبي مثل المغزل جعل منه كرة صوف في ذلك المسجد وبدأ يغزله، وأنا تحولت مغزلا أدور وأدور حول نفسي وأغزل آلام الفراق. نسيت نفسي مع أولئك الدراويش المولوية، فقد كنت أدور أكثر منهم حول نفسي حتى يأخذني الوجد. البعد عن بايزيد، خداع الفتاة البوسنية لي، هربي من المتجر وما أنا فيه من الخوف والبؤس، كل ذلك جعلني درويشا حقيقيا. كنت أجلس ساعات على شاطئ البحر أعرض وجهي لرذاذ الأمواج وأمعن النظر في الزوارق والسفن والآفاق البعيدة وزبد الموج الذي أرى فيه ثلج جبل آكري. كان اسمي قد أصبح لدى أولئك الدراويش دالي كارد، الكردي المجنون، وما عاد أحد ينادي باسم رجب. وددت أن يذهب الاسم رجب إلى الجحيم دون رجعة لئلا يقطفي صاحب المتجر أثري ويهتدي إلي. في تلك السنة كان السلطان مصطفى قد ورث الخلافة وأصبح سلطانا، وأراد أن يذهب بنفسه مثل أجداده لحرب الكفار. كان الأئمة وخطباء المساجد يحرضون الناس على الذهاب إلى الجهاد، وكنت قد حضرت عدة مرات خطب إمام مسجد الحارة التي أقيم فيها، فكان يكثر الحديث عن الجهاد الذي إن كانت الشهادة خاتمته فجنة الله وسبعون حورية شفيفات العظام وأنهار الخمر واللبن والعسل في انتظار المرء، أما إذا توج الجهاد بالنصر فجزاؤه السبايا والغنائم والصيت والمجد. كنت قد مللت حياتي، كنت هاربا خائفا أترقب، محطم القلب، لا مال ولا أهل ولا وطن، غريبا تائها شريدا. لو قيل لي في تلك الحال ألقي بنفسك في لجة بحر مرمرة، أو قيل أرمي بنفسك من فوق منارة آيا صوفيا، لفعلت دون تردد. كيف أصبحت جنديا؟ حدث ذلك في نهاية صيف، كان قد مضى علي ما يقرب من عامين في تلك البلاد، وكانت الأحداث التي وقعت لي قد أنستني بايزيد، كما كنت قد نسيت حتى التحدث بالكردية، وتحول لساني إلى التركية، حتى أحلامي صرت أرى نفسي فيها أتكلم باللسان التركي. وحين سمعت أن السلطان مصطفى يعد العدة لحرب الكفار أخبرت إمام المسجد برغبتي في الذهاب إلى الجهاد. سر الإمام كثيرا، لكنه سألني كيف أنت وركوب الخيل؟ أجبته الخيل بين يدي كالغنم. فعاد وسأل ورماية بالبندقية أتتقنها؟ قلت لا، لا والله، لكنني ألاعب بالخنجر جيدا. ابتسم الإمام وقال تكفيك النية يا ولدي، ليت كل شبابنا مثلك. حدثني الإمام ليلة كاملة عن الجهاد وفضله وثوابه، قال لي أن تصبح خيالا فذلك خير لك في الدنيا والآخرة، ففي هذه الحياة الدنيا سيمنحك السلطان قطعة أرض، فإن وقعت حرب قمت إلى فرسك، وإن وضعت الحرب أوزارها وعدت منها سالما فأنت حر في العمل في أرضك، أما إذا لم تصبح خيالا فسيجعلونك على الأقل من الراجلة لتمشي برفقة جند السلطان وتظهر الكثرة وترهب الأعداء. سررت كثيرا ولم أعد أطيق الصبر حتى أصبح فارسا، وفي اليوم التالي سلمني إمام المسجد إلى قائد معسكر بالقرب منا، وهناك تدربت لعدة أيام أنا وثلة من رفاقي على فنون القتال والرماية وإصابة الأهداف، وأخيرا قيل لنا بأننا أصبحنا جاهزين للذهاب إلى الجهاد. انضممنا لجند السلطان، وكنت أعتقد أنني سأصبح واحدا من الجنود الانكشاريين المعروفين بزيهم الجميل والذين يحصلون على رواتب مغرية أكثر من الجميع، لكنني أصبحت خيالا ورافقت جند السلطان الآخرين صوب المجر ولهستان. كان جيشنا يتقدم فلا يستطيع أي جيش آخر أن يعترض سبيله، ولقد كان الخوف منا يسبقنا إلى القلاع والمدن والقرى، خاصة وأن السلطان بعزة قدره يتقدمنا، وهل لجيش يقوده السلطان أن يهزم؟ كان الصدر الأعظم الماس محمد باشا يتقدمنا هو الآخر. كان الجيش يتألف من جنود الولايات جميعا، فبالإضافة إلى الإنكشاريين هناك الآلاف من سيواس وأردروم وأدرنا والأناضول وبلاد الأكراد وبلاد العرب والشركس والأرناؤوط والبوشناق، وكلهم جاءوا بنية جهاد الكفار. هناك ومن بعيد لمحت عيناي السلطان مصطفى، كان شابا وسيما وشجاعا، وكان تاجه على رأسه كعمامة بيضاء انغرزت فيها 6 ريشات من ريش الطاووس. حاولت كثيرا أن أقترب منه وأنحني لأقبل التراب الذي يمشي علي، لكن ما تسنى لي ذلك. لقد خضنا تحت رايته معارك عدة وانتصرنا فيها كلها بإذن الله، لكن ما جرى لنا وللسلطان والصدر الأعظم في نهاية الأمر كان فظيعا لا جعله الله من نصيب الكلاب. عنوان: حرب المجر، معركة النهر. كنا نسير ليلا نهارا ولا نعثر على أي أثر للعدو. كان العساكر فرحين يقولون أن الطريق سالك حتى فيينا، وإن لم يتمكن منه السلطان سليمان القانوني والسلاطين السابقون سنحققه نحن، سندخل فيينا ونجر وراءنا السبايا الشقر من جدائلهن الذهبية. حتى اقتربنا من ضفة نهر، كانت أوامر قادتنا هي أن نعبر النهر إلى الجهة الأخرى ونواصل السير غربا، فنصبنا هناك جسرا عظيما عبره السلطان وحاشيته أولا إلى الضفة المقابلة، أما الباقون فقد ساروا خلف الراية التي كانت ترفرف على موكب السلطان، ولكن لم يكن ربع الجيش قد عبر حتى داهمنا جنود الأمير أوجين فجأة. كان السلطان وخاصته والانكشاريون قد أنهوا عبورهم، لكننا نحن الجنود الخيالة بقيادة الصدر الأعظم لم نكن قد عبرنا النهر بعد، وتقاطر جند الكفار بقيادة ذلك القائد الخطير، وارتفعت من طرفهم صيحات جزان جزان، وهي بالألمانية تعني أطلق النار، وانهمرت طلقات البنادق والمدافع والسهام كزخ المطر، وصار الجرحى يئنون بجميع اللغات. سرعان ما وصل الخيال إلى الطرف الآخر من النهر، لكن الراجل ذاق الويل. أما أنا فقد كنت أحد الخيالة وكنت أسمع صليل السيوف من خلفي، وكان الجنود يتصايحون في منظر يذهل المرضع عن ولدها. وفجأة نادى مناد أن الصدر الأعظم قد قضى نحبه في الميدان، فأصبحنا لا نلوي على شيء، وصار نهر تيس القريب من بلدة زانتا أحمر من دماء القتلى والجرحى. جعل الطوبجية الكفار رأس الجسر في مرمى مدافعهم وقصفوه فحرقوه، فانهار وسقط الآلاف من جنودنا في النهر. حاول الذين يجيدون السباحة أن يفروا بجلودهم، لكن رماة البنادق لم يتركوا لهم فرصة الهرب. كانت فرسي قد سقطت في النهر وغرقت، ولم أكن أعرف السباحة، لكن الله لطف بي وأرسل إلي في تلك المعمعة فرسا نجيبا، ولحلاوة الروح رميت كل ما في يدي وامتطيت صهوة ذلك الفرس ذات العرف الطويل وخضت بها النهر. كنت أرى الجسر وهو يحترق والجنود فوقه يسرعون ويتدافعون للوصول إلى الطرف الآخر، كانوا يسقطون في النهر كالجراد. وحينما احترق الجسر كله أخيرا أمر قادتنا بالهرب بأي وسيلة إلى الجهة الأخرى. كان الجنود يغرقون على جانبي في النهر، يضربون الماء وينادون أمهاتهم البعيدة، ينادون الأولياء والأنبياء والأئمة، لكن عزرائيل وطلقات أولئك الكفار كانت أقرب من الجميع في ذلك اليوم العصيب. كانت تلك الفرس هدية من السماء جاءت بدعوات أمي ورضاها عني، كانت مثل حيوان بحري قضى حياته بين الأمواج ومياه الأنهار، فكانت تخوض النهر بهدوء وكأنها تنساب مع الأمواج. هناك بين أزيز الرصاص وقرقعة المدافع وصرخات الجنود وحفيف النهر إذ تخوضها فرسي، سمعت صوت المرحوم الخاني: لا تنسى هذا السهل وهذا الجبل، أعلم أنك ابن هذا التراب. كانت السنوات قد مرت على هذه الجملة التي قالها لي الخاني قبل أن أغادر بايزيد، لكن بدا ذلك الصوت وكأن الخاني يتحدث في أذني. كان صوته يرن حيا: أي والله، فلقد كان رجلا ذا شأن وكرامات، وقد ظهر لي في ذلك اليوم العصير. على صهوة تلك الفرس يحيط بي الموت من كل جانب ويرقص بوحشية. تنعت إلى سمعي كلمات الخاني تلك، وفكرت: ترى أين أنا وماذا أفعل؟ ولماذا أنا بعيد عن بايزيد ومن أحارب؟ وإذا قضيت نحبي هنا فمن سيقرأ الفاتحة على روحي؟ ومن سيعقد لي مجلس عزاء؟ من سيضع شاهدة قبري ويحفر عليها اسمي؟ ألن يكون موتي وموت برغوث بين يدي أعمى سواء؟ لكنني لم أكن برغوثا. حينما رأيت السلطان والقادة الكبار يولون الدبر هربا من الكفار باتجاه تيمشوارا، عرفت أن الجهاد الذي خرجت لأجله إلى هذه الميادين والبقاع لم يكن جهادا في سبيل الله. لقد كان عددنا يفوق 100,000 بينما لم يبلغ الأعداء نصف عددنا. تركنا نصف الجيش قتلى وجرحى وراءنا، وتركنا أيضا صناديق المال والعربات والآلات الحربية الثقيلة والطبول في ميدان المعركة، ولو كانت نساؤهم معهم لتركوهن للسبي على يد الأعداء. في ذلك اليوم غلبت رائحة بايزيد رائحة البارود، وتذكرت كل شيء فيها: منارات مساجدها، قيصرياتها، قلعتها، حاراتها، بساتينها وأنهارها، وحدائقها وظلال منازلها في أصائل الصيف، جبل آكري والربيع الشبيه بريش الطاووس، رنين الأجراس المعلقة في رقاب الأكباش، جلبة الأطفال وخشخشة أساور وخلاخيل بناتها، النسوة اللواتي يغزلن الصوف في شمس آذار. وكل لحظة وبقعة صغيرة تذكرت كل ذلك في تلك الساعة. خلال هربنا اتخذت قراري بعدم خوض أي معركة بعد الآن. لقد عرفت أنني لو مت فسيكون موتي مثل موت أي برغوث، لكنني لم أكن برغوثا. فبعد أن كتب الله لنا النجاة وعدنا ثانية إلى اسطنبول، توجهت من جديد إلى المساجد وعدت إلى حلقات ذكر المولويين. صرت أدور حول نفسي أكثر مما مضى، لكن صورة بايزيد ما كانت لتغيب عن بالي. مع كل دورة كانت رائحة ربيع بايزيد تفوح أمام أنفي بشدة فأغيب عن الوعي. كان أحد الدراويش العميان من مدينة بورصة قد أصبح صاحبي، وكنا كثيرا ما نذهب إلى حافة الخليج ونرنو إلى الأمواج بخشوع، فيقول لي: أريد أن أرى البحر بعينيك. وأنا كنت أريد النظر إلى نور الله تعالى بقلبه. كنت أروي له أحيانا ما جرى لنا في معركة النهر، فأراه يضحك ويطبق عينيه العمياوين عدة مرات، ثم يضع كفه على جبينه وحاجبيه ويقول: الجهاد الأكبر هو جهاد النفس، عد إلى نفسك يا رجب، عد إلى نفسك وجاهد جيوش الحقد وجنود الفتنة، حارب عساكر الحسد، فالغازي هو الذي يغلب نفسه وينتصر عليها. كل واحد يستطيع أن يحمل رمحا أو قوسا ونشابا أو بلطة، كل واحد يستطيع حمل طبرزين ويقطع به رأس كافر. ليست هذه هي البطولة يا رجب، البطولة أن تنتصر في جهادك الداخلي مع النفس. وكان ينشد لي بعضا من كتاب المثنوي لمولانا الرومي، يقول: يسهل على الليث تمزيق صفوف الأعداء، لكن الليث الحق يظهر في قتال الأهواء. كنت أضيع في اسطنبول يوما بعد يوم. كان الخاني قد أوصاني قائلا: إياك أن تضيع نفسك، ولكن في مدينة كبيرة مثل اسطنبول تبلغ نصف الدنيا تضيع عشائر وقبائل، فما العتب على بائس مثلي؟ نويت أخيرا العودة إلى موطني، وبحت بمكنون صدري لذلك الدرويش من بورصة، فقال لي: عد يا رجب، نفسك معك، أنا ذهبت جاهدها. في حالة مزرية أكثر من التي خرجت فيها من بايزيد عدت إليها، كانت سنون كثيرة قد مضت على خروجي منها، فلم يعرفني أهلها لكثرة الشيب في رأسي والتجاعيد على وجهي، كما لم أعرف أنا كثيرا من الناس الذين صادفتهم لدى عودتي. كانت الرزايا قد صبغت رأسي بالكافور، فأصبحت أبدو عجوزا طاعنا في السن. وحينما رآني المرحوم الخاني رقصت الفرحة في وجهه وقام يعانقني. كانت رائحة حبر زكية كالعنبر تعبق منه. أبقاني عنده شهرا كاملا أروي له كل ليلة في ضوء سراج ما جرى لي في تلك البلاد والحرب التي شاركت فيها، وكيف أن السلطان هرب أمام أمير كافر. تنهد الخاني بأسى وقال: انظر، أيتجاسر أحد أمرائنا على ذلك؟ إنهم كفار، لكن الله ينصرهم إذ يتحدون، ونحن مسلمون لا ينصرنا الله لأننا أشتات متفرقون. كان الخاني يسألني عن تلك البلاد، عن الفرقة المولوية والمكتبات والمساجد والقصور، عن الأسواق والأزقة والحوانيت، وعن البحر في اسطنبول. ماذا أقول؟ متأخرا وقعت عيني على كتابه ميمو زين. لو كان ذلك قبل سفري لما ألقيت بنفسي في وطيس تلك المعركة الحامية. لقد علمني الخاني أنه ما دامت هناك حرب فلتكن على العثمانيين لا في سبيلهم. والآن قد انتقل إلى رحمة الله، جعل الله قبره قطعة من الفردوس ورزقه الجنة. وأسفي علي، والله لقد مات هما، فلقد كان رجلا دائم الهم، ضعيفا مثل خيط ونحيلا مثل إبرة، مصفرا كشمعة تذوب. يقولون أنه مات مسموما، لا أصدق. لم يكن له أعداء وكان الجميع يحبونه ويجلونه، حتى الأمير كان يبجله ويعرف قدره ويدعوه كثيرا إلى مجلسه. ويقولون أيضا أن مطرا أسود هطل يوم وفاته على بايزيد. لم أرى ذلك بعيني. وحينما صرخ تيمور الفاسق قائلا: حبر يهطل من السماء، نظرت مثل الجميع إلى أعلى. كان المطر قاتما قليلا، ولكن هل يمكن أن تمطر السماء حبرا؟ لقد كان الخاني ذاتا كبيرة، والله يفعل لأجله كل شيء، يجري على يده الكرامات. أهو أقل من مولانا الرومي؟